حلوه تأكلات السنة ما عارف بقى. كم واحد عنده تأكلات سنة؟ كنا المرة اللي فاتت بتتكلم على الـ decentralization، لسه انا ما كلمتكمش تفصيلي، هنتكلم تفصيلا في الخطوات الجايه على ايه هو الاورجنايزيشن الاستراكشر الهيكل التنظيمي، يهمنا ولا ما يهمناش الهيكل التنظيمي بتاع الشركه از ان انترنال اوديتورز، يهمنا ولا ما يهمناش؟ بنظره على بعد 5 كيلو وريني الهيكل التنظيمي، اقدر اقول لك تكون استراتيجيات الاداره شكلها ايه، ويكون كمان طبيعه المانجمنت فيلوسوفي شكلها ايه، والمناجيريال ستايل هيكون شكله ايه. ده لو الهيكل التنظيمي المرسوم معمول بيه، بمعنى انه بنظر الهيكل التنظيمي تقدر توصف شكل وكيفيه الاداء الاداري وشكل اهدافه، شكل اهدافه اللي هو اهداف التنظيم يعني. فعشان كده من الموضوعات اللي هتخدمك في بارتين، هتخدمك في بارت 4 مينلي از مانجمنت، في بارت 4 از مانجمنت، انت لازم تبقى اوير ببعض العلوم اللي بتكمل على الاوديت، فهتخدمك كمانجمنت في بارت 4، وهتخدمك في بارت 1 بفكره الاورجنايزيشنال ثيوري او النظريه التنظيميه، نظريه المنظمه بشكل الهيكل التنظيمي، السبان اوف سوبرفيجن، نطاق الاشراف، الاثوريتي ديليجيشن، السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن، المانجيريال ستايلز، اوبريتنج ستايلز، كل الكلام دوت هيخدم عليك كتير جدا كمراجع اداري وانت بتراجع الديبارتمنت او بنسميها الاوديتي ديفيجن اللي انت بتشتغل عليه. هتشوف العملية ماشية كما لو كانت مانجمنت، بس هي مش مانجمنت، ما تفهمهاش مانجمنت، افهمها بنظرة انا كانترنال اوديتور اقدر استفيد ازاي بالكلام ده، اقدر اتفهم ازاي طبيعة العمل من خلال شكل المنظمة، ايه هي الريكومنديشن اللي ممكن اعملها، ايه هي الفايندينجز وايه تفسير الفايندينجز اللي ممكن تتراءى ليا اثناء الشغل بتاعي. فدايما وانت هتبص على المواضيع دي ما تدرسهاش بصفتها مانجمنت، بصفتها رؤيه، ان المانجمنت حط النظام بالشكل ده انا ببص لها رؤيه انتقاديه او معنى هذا النظام، وتفسير للاحداث اللي بتحصل جوه الادارات من خلال فهمي لهذا النظام. فكنا المره اللي فاتت اتكلمنا على فكره الديسنتراليزيشن، وقلنا انه الاطار التنظيمي القديم القائم على فكرة مركزية السلطة كان بيخلي أداء المنشأة، كان بيخلي أداء المنشأة ككل ما هوش أداء متميز، كانت تبقى التوب مانجمنت أو السينيور مانجمنت هي اللي بتأدي، وفي نفس الوقت ما بتسمحش بالأثوريتي ديليجيشن، فما كانش ده بيؤدي إلى تحقيق أدوار هامة بالنسبة للمنظمة، وأهداف المنظمة كانت غالبا ما يتم الريزيستنس ليها او المقاومه ليها من قبل المنفذين، وكانت الروح المعنويه في التنظيم ضعيفه نتيجه ان مفيش مشاركه، مفيش احساس بكوميتمنت داخلي او التزام داخلي، نتيجه ان اللور مانجيريال ليفلز ما كانش بيحصل لها بارتيسيبيشن في القرار. فقلنا بناء على ذلك اصبحت النظره الحديثه هي اوثوريتي ديليجيشن اللي هو تفويض السلطه، وركزنا انه فكره الاوثوريتي ديليجيشن يعني بنقل جزء من القرار، من مركزيه القرار من فوق علشان يتم على ديسنترلايزد مود، عشان يتم على ديسنترلايزد مود، وسمينا ده باسم الديسنترلايزيشن، وقلنا عشان يحصل ديسنترلايزيشن يكون في علاقه ما بين اللي فوض السلطه واللي تفوضت له السلطه اللي هو السوبيريور والسبوردينيت، فكانت العلاقة ما بينهم انه بيحصل careful assessment لقدرات السبوردينيت من خلال رؤية ادارية ورؤية فنية ورؤية انسانية من قبل السوبيريور علشان هما الاثنين يجتمعوا مع بعض في تحديد الهدف. طبعا مش هدف واحد، اهداف. فكانت الاهداف بتتم باسلوب اسمه MBO، مانجمنت باي ايه؟ مانجمنت باي اوبجكتيفز. وده كله كان بيحصل في كل قاعده ما بين سوبيري وسب اوردينيت، بعد ما كنت اشوف الاهداف الكبرى بتاعت المنظمه اللي هي الاستراتيجيات، وافصل بناء على الاستراتيجيات الهيكل التنظيمي اللي يخدم تحقيق الاستراتيجيات. والهيكل التنظيمي وهو بيتفصل كل اداره منه تعتبر ديبارتمنت او ديفيجن او سيجمنت، كانت التقسيمه دي بما يخدم فكره الديبارتمنتاليزيشن او الكومبارتمنتاليزيشن، بمعنى ان انا اعتبر كل ريسبونسبيلتي سنتر او مركز مسؤوليه يقوم بتحقيق جزء من استراتيجيه الشركه. فكان كل ديبارتمنت او ديفيجن او سيجمنت اسمه استراتيجيك بزنس يونت، اسمه استراتيجيك بزنس يونت. فبالتالي كل استراتيجيك بزنس يونت من دول اتبعنا في مبدا الام بي او، فتحطت له اهداف من اول السنه. الاهداف دي بنسيب السبوردنيت اللي هو المانجر بتاع هذا السيجمنت يؤدي. بعد كده بيبقى في نظام للمعلومات يقيس الاداء الفعلي. الاداء الفعلي في اخر السنه او في اخر الفتره بيتقيم مع الستاندرد اللي هو الهدف الموضوع من خلال ما يسمى باسم البرفورمانس ايفالويشن ريبورت. البرفورمانس ايفالويشن ريبورت تقرير تقييم اداء في ايه هي الاهداف، ايه هو اللي اتأدى فعلا من خلال نظام معلومات الاتقاس، في اكسبشن او فارينس او ديفيشن ولا مفيش. فلو في اكسبشن او فارينس او ديفيشن ده كان يتطلب تدخل السوبيريور في ذلك. كانت العمليه اسمها ام بي اي، مانجمنت باي ايه اكسبشن، بحيث ان احنا ما نضيعش الوقت والمجهود بتاع الهاير ليفل من المانجمنت للتدخل في كل كبيره وصغيره، وبالتالي بنسيب حريه بنسميها لاتيتيود للمانجمنت للتصرف وحريه التصرف اللي هو اللور ليفل. فده كان بيديله كوميتمنت وكان بيديله موتيف على الاداء. فاتكلمنا من ضمن الاهداف اللي كانت بتتحدد في اطار بارتيسيبيتيف ما بين السوبيريور والسبوردينيت، اهداف تتعلق بالافشنسي، اهداف تتعلق بالافكتفنس، اهداف كميه، اهداف ماليه، اهداف تتعلق بكوانتيتيز، اهداف تتعلق بكواليتيز. هذه الاهداف كلها في المانجمنت باي اوبجكتيفز كنا بنتفق عليها في قعده السوبيريور والسبوردينيت، وتم احلال الفكر التقليدي اللي كان بيقوم على وجود هدف واحد يطلبه السوبيريور من السبوردينيت اللي هو تعظيم ربحيه السيجمنت بتاعته بس. اصبح هذا الهدف التقليدي محل اعتراض شديد في الفكر الحديث، لان لو بطلب منه الجاست تو ماكسمايز السيجمنتال او الديفيجنال بروفيت وبس، ده ممكن يكون على حساب النظره الاستراتيجيه للمنظمه ككل، يكون على تعارض ما بين مديرين الديفيجنز وبعض، فيعمل نوع من السب اوبتمايزيشن في الاداء. فقلنا لا، لازم مجموعه من الاهداف يتفق فيها السوبيريور مع السب اوردينيت، والمجموعه من الاهداف ديت تصيغ مجموعه من الميجرز تقيس مدى بلوغ هذه الاهداف. فقلنا ان كانت العمليه في الوقت الحالي قايمه على فكره البالانسد سكور كارد. البالانسد سكور كارد، في هذا السكور كارد كل هدف من الاهداف التي يجب على المرؤوس ان يحققها وهي خطوه في طريق تحقيق اهداف التنظيم كله، يجب ان تكون متوازنه مع اهداف اخرى ولا تاتي على حسابها. فقلنا ان احنا عايزين ندعم الانوفيشن جوه التنظيم، روح الابتكار، لان منظمه بلا ابتكار بلا ريسيرش وديفلوبمنت نشطه بلا مستقبل. ده واحد. قلنا عايزين ندعم الموتيفيشن والانترنال امبلوي جروث، النمو والقدرات والامباورمنت بتاعت التيم وورك بتاعه العاملين جوه المنظمه، لان منظمه ما فيهاش موتيفيشن بيحصل انغلاق اداري بنسميه مانجمنت كومبليسنسي. قلنا ان الاثنين دول ابتكار مع روح معنويه عاليه من سمات التنظيم ذو القوه الداخليه وفقا لنموذج بورتر في تحليل السوات اللي هو السترينسز والويكنسز. فكانت تحويل كل ويكنس داخلي الى نقطه قوه عندي، نقطه قوه في عامليني من خلال رفع الروح المعنويه ورفع الاداء ودعم التيم وورك ودعم الانترنال جروث وتكوين شبكه من التعاون بين الموظفين وبعض مصحوبه بالميريت ريوارد سيستم. ده واحد. اثنين، النظر في العلوم الحديثه كلها التي تدعم مبادئ الكوست كاتنج تكنيكس، مبادئ الري انجينيرنج، مبادئ الريفرس انجينيرنج، مبادئ الكايزن، ان انا اعلى بالعمليات الداخليه ان ان انوفيتيف مانر بشكل انوفيتيف. ده الاثنين دول مع بعض متزامنين يؤدوا الى تقديم برودكت ذو كواليتي عاليه جدا وذو نظره دايما لعشر خطوات قدام اي منافس. فده يعمل كاستمر ساتسفاكشن. لما يحصل للكاستمر انه ساتسفايد بالنسبه لي يبقى ده معناها انه يحصل له اللويالتي ولاء. لما يحصل الولاء للكاستمر على اللونج ران بعمل كاستمر بيس او قاعده كاستمر قويه جدا ليها انتماء عندي، يبقى حققت استراتيجيك كومبتيتيف ادفانتج. ده بالنسبه لي حولتها من ثريت وفقا لنموذج بورتر من تهديد عليا الى اوبورتيونيتي بالنسبه لي، لان نموذج بورتر بيقوم على تحويل كل الثريتس بعد التنبؤ بيها الى فكره اوبورتيونيتيز، تحويل كل الويكنسز الى سترينثز. هذا الثريت لما يتحول بكاستمر بيس قويه يؤدي ذلك الى تعظيم ارباح المنظمه، وبالتالي هنا فكره الكوز اند افكت تتبني بشكل سليم. ده يؤدي الى فكره ان ما طلبش في الام بي او او المانجمنت باي اوبجكتيفز هدف واحد، التركيز لم ياتي على هدف واحد. فكان دور الانترنال اوديتور هنا في دعم الام بي او بروسيس او المانجمنت باي اوبجكتيف بروسيس ان هو يدي ريكومنديشن للعمليه، شجعوا المرؤوسين على دعم قدراتهم على زياده ثقتهم بنفسهم على وعيهم بامكانيه اتخاذ قرار ذو اوبريتنج ليفل. ما تفرضوش عليهم القرارات لان هم على درجه وعي اكبر من اللي بيؤمر فوق ومش شايف التنفيذ اللي تحت. فعلشان كده كان من الريكومنديشنز المهمه في التنظيم لما تشوف التنظيم بتاعك فيري سنترلايزد، الامبلويي واللور ماناجيريال ليفلز لوس المورال بتاعتها او الروح المعنويه، تبتدي تفتكر على طول مبادئ البارتيسيبيشن، تبتدي تعمل ريكومنديشن بهذا البارتيسيبيشن، تبتدي تخلي البارتيسيبيشن يتم على اساس السبستانس مش على اساس الفورم، على اساس السبستانس الجوهر مش على اساس الشكل. يعني التفويض لا يكون مجرد شكليه ولكن التفويض يتم في اطار حقيقي. علشان كده كان يتطلب منك انك تنصح الاداره العليا من خلال ريكومنديشن كتيره بضروره دعم اسس البارتيسيبيتيف ماناجيريال بروسس. كمان واجب عليك لما تشوف في المانجمنت باي اوبجكتيفز ان الاهداف مش موضوعه او الاهداف بتركز على جانب واحد من جوانب الاداء مع انتقاص الجوانب الاخرى، توصف فكره البالانس سكور كارد على اساس ان الكرايتيريا اللي هتحقق الاهداف اللي هي الستاندردز او المعايير، لان اي هدف من اهداف المنظمه يجب ان يترجم في شكل مسطره. كيف نعرف لينا ان احنا اتحقق هذا الهدف ولا لا؟ يبقى في معيار او في كرايتيريا او في ستاندرد بيحقق هذا الهدف. فكان يجب انك انت تنصح بتكامل الاهداف وتكامل نموذج الكرايتيريا او المعايير اللي بتقيس مدى الوصول لهذه الاهداف. لما تلاقي هدف بيتحقق على حساب اهداف اخرى بتنصح بالبالانسنج ما بين الاهداف وبعض، بتنتقد العمليه الاداريه نفسها في المانجمنت باي اوبجكتيفز اذا كانت قايمه على فكره تخطيط فقط بدون نظام ريبورتنج داخلي يقيس التنفيذ الفعلي، بتنتقد العملية الإدارية إذا كان نظام الانترنال ماناجيريال ريبورتنج سيستم بيقيس الأداء الفعلي لكن ما بيعملش كنترول بحيث أنه يحط الأداء الفعلي قدام المستهدف ويقيس الإكسبشن. بتنتقد عدم تدخل السوبريوريتي اللي يعني الإدارة العليا سينيور مانجمنت في الفيدباك للنظام بحيث ان هو ما بيعملش فولو اب للاكسبشن، ما بحيث ان هو ما بيتدركش كل الايرورز بتاعت الماضي، ما بتتخدش على التخطيط في النكست راوند، بتنتقد كل ده. وكمان اتكلمنا على الانتقاد اللي ممكن توجهه في حاله وجود فيج ستاندرد، فيج ستاندرد، فكان واجب انك تدي ريكومنديشن بس ما تقدرش انك تلزم الاداره بهذا الستاندرد، ولكن تبحث ايه سيك الاكسبتنس بتاعت المانجمنت بالتالي يستخدم كمعيار للاداء. يبقى اتكلمنا في ما هي الستاندرد، اتكلمنا ما هي الهدف، وعرفنا علاقه الستاندرد مع الهدف، انه الستاندرد هي قياس ميجرز، هذه الميجرز تحاول ان تقيس مدى بلوغ الاهداف. عرفنا الشمولية بتاعت الستاندرد، واتكلمنا على الاوبريتنج ستاندرد ذات طابع افشنسي، ربما بعض الستاندرد تقيس افكتفنس زي ما كنت بقول لأشرف من شوية، في ستاندرد يقيس افشنسي لما اقول لك 5 كيلو خامات لوحدة المنتج النهائي، هل ده ستاندرد افكتفنس ولا ستاندرد افشنسي؟ ستاندرد افشنسي. لما بقول لك المستهدف ان الادارة تبيع 200,000 قطعة السنه دي من المنتج النهائي، ده ستاندرد افكتفنس. الستاندرد قد يكون كوانتيتي، قد يكون كواليتي، قد يكون الستاندرد تكنيكال، قد يكون الستاندرد في شكل فاينانشال يبقى بشكل دولار اماونت. وقلنا ان عمليه الستاندرز نفسها عمليه فنيه للغايه، لكن هو ده الجيج الميجر، يعني هذا الميجر الذي يقيس مدى بلوغ الهدف. عينك عليه في الشغل بتاعك كانترنال اوديتور، عندك كرايتيريا وعندك الكونديشن اللي هي الحاله الراهنه محل المراجعه بتاعتك. قارن دايما الكرايتيريا بالكونديشن، شوف الفايندنج بتاعك اللي هو وجود مخالفه ما بين اللي انت شفته في الكونديشن والكرايتيريا ده، ابتدي تقول في التقرير بتاعك ايه هي الكوزز اللي ادت ان الكونديشن ما تمشيش مع الكرايتيريا. كمان قول ايه الافكت بتاعك، وحط ريكومنديشن في التقرير بتاعك علشان تزيل الفجوه ما بين الكرنت كونديشن في الفايندنج بتاعك والكرايتيريا. وسعنا دور الانترنال اوديتور، وقلنا كمان عليه ان هو يعمل ريكومنديشن بتعديل الكرايتيريا نفسها لو كانت الكرايتيريا ديت مش applicable في الوضع الراهن، او حصلت changing circumstances تتطلب ضرورة تعديل الكرايتيريا، او الكرايتيريا كان vague، الكرايتيريا اللي هو المعيار الستاندرد يعني كان vague ما كانش واضح، او الكرايتيريا ما كانش اسلم كرايتيريا لبلوغ مدى الاتينمنت للاهداف. يبقى كل الكلام دوت من ادوار الانترنال اوديتور في احد اهم وظائف الانترنال كنترول، اللي هي ايه؟ مش وظائف، اهداف الانترنال كنترول، الا وهو تقديم reasonable assurance regarding efficiency and effectiveness of operations. يبقى معنى كده ان انا اول هدف من الاهداف كانترنال اوديتور عايز اتاكد ان الاوبريشنز وهي مسؤوليه الاداره تمت on an efficient and effective basis. فكان لازم يكون لي مرجعية، هل الإدارة حطت internal control policies and procedures including such standards and goals which guarantee or assure in a reasonable basis the attainment of such objectives. فكان دوري أن أنا أتأكد من ذلك تماما. فكنا لسه تحت العنوان الأول من أهداف أي نظام رقابة داخلية اللي هو Efficiency and Effectiveness. خدنا سلخنا منه سلخة صغيرة كده، وقلنا السلخة الصغيرة تعالوا نشوف لما المانجمنت تحط الروي اللي هو ريتيرن اون انفستمنت كهدف يتفق عليه ما بين السوبيريور والسبوردينيت، يبقى ده هدف كوانتيتي ولا كواليتي، ولا ده هدف فاينانشال ولا هدف نون فاينانشال؟ ده هدف فاينانشال اساسا. ما احنا قلنا الاهداف اربع اهداف كبار: روح معنويه عاليه لموظفيني، روح معنويه عاليه جدا لموظفيني مع انوفيشن، سلامه العمليات الداخليه، كاستمر ساتسفاكشن. كل ده يصب في تحقيق اهداف ماليه، الا وهي نسبه نموي في السوق تعلى، مبيعاتي تكبر، ارباحي تزيد. طب ما كل الكلام ده حلو، وايضا تحقيق روي ريتيرن اون انفستمنت، صح ولا غلط؟ قلنا بقى ما اقدرش انا كانترنال اوديتور انتقد الروي بتاع الشركه ككل، لان هنا حصل اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. مين هو الحابل ومين النابل؟ انا سمعتها في حرب 73 كنا بنضرب مدفعيه، كان المدفعيه بتاعتنا بتضرب في القوات بتاعتنا واحنا بنعدي في القناه، هنا اختلط الحابل بالنابل. الحابل ولا النابل؟ والله احنا كنا نابل والحابل اتضرب هو بيعدي، فاختلط الحابل بالنابل. رخم وانا بطلع اتكلم معاكم كده يا جماعه، اصلا عاملين كده ايه؟ صح احنا لسه كل ده، كل اللي انا بقوله ده مقدمه احنا قلناها المره اللي فاتت، صح ولا حد مستغرب حاجه جديده؟ بينا كام واحد جديد النهارده؟ اثنين بس مش كده؟ انت جديد برضه اول مره تيجي. طيب يبقى انا عايزكم تسمعوا الام بي 3 بالتفصيل اللي اتقال في الست سبع محاضرات اللي فاتت، تمام؟ واحنا لسه كل ده تعتبر مقدمه بسيطه، احنا مع بعض لسه كتير. فاتكلمنا على انه احد الاهداف ألا وهو الوصول إلى هدف مالي، إزاي نعرف إن الشركة وصلت لمعايير الربحية؟ فعشان أوصل لمعايير ربحية مرضية، لأن بدون ربحية مرضية مفيش سيرفايفنج على اللونج ران، مفيش الكيان بتاع الشركة ما بيعيش على الأجل الطويل، مش هيعيش على الأجل الطويل. فقلنا طيب مقاييس الربحية كثيرة جدا جدا جدا. فقلنا طيب خلينا نختار احد مقاييس الربحيه الا وهو العائد على الايه؟ الاستثمار، اللي هو ريتيرن اون ايه؟ انفستمنت. قلنا ما ينفعش العائد على الاستثمار بتاع الشركه يبقى محل بحثي انا كانترنال اوديتور، وما اقدرش فيه احلل نقط القوه والضعف ابدا. ليه؟ لانه ده فيه 1000 ديفيجن، 1000 سيجمنت جوه الشركه، كل سيجمنت ليها معدل عائد على الاستثمار على هذا السيجمنت. فقلنا في الاول كان يلزمنا ان احنا الهيكل التنظيمي نقسمه. لما نيجي نحاسب بقى هنحاسب مين؟ المسؤول عن الصرف بس عن الروي، ولا المسؤول عن الايراد بس اللي هو الريفينيو سنتر عن الروي، ولا المسؤول عن الربح بس اللي هو البروفيت سنتر عن الروي، ولا الانفستمنت سنتر مانجر؟ الانفستمنت سنتر مانجر. يبقى ما كانش ينفع ان انا اقيس الروي الا لمدير الاداره في ظل الديسنتراليزيشن، اديته ديليجيشن تفويض السلطه علشان خاطر تو انكير كوست، اثنين تو جينيريت ريفينيو، كوست وريفينيو يدوني ربح، وايضا ان هو ياخد قرارات في الكابيتال بادجت، يعني يعمل قرارات راس ماليه، يعني يشتري اصول او يصفي طاقات عنده، يبقى ده اسمه انفستمنت سنتر. يبقى معنى كده ان الروي او الريتيرن اون انفستمنت اللي احنا داخلين كانترنال اوديتورز علشان نشوف هل اولا في الاتفاق ما بين الاداره الجرالولي السوبيريور والسبوردينيت اللي هو الانفستمنت سنتر مانجر، هل التارجت روي سليم ولا لا؟ هل التارجت روي سليم ولا لا؟ لانه لو التارجت روي مش سليم انا ليا هنا ريكومنديشن، ده واحد. اثنين اتاكد ان الروي الاتشيفد او الاكتشوال روي، طب يتجاب ازاي الاكتشوال روي؟ كل انفستمنت سنتر يجب ان يكون له من نظام المعلومات امكانيه تسجيل جميع الاحداث بشكل سيبريت، بشكل سيبريت اللي تقدر تمكنني من معرفة أداء القسم تفصيلا مصروفا وإرادة ومن ثم ربحا، تخصيصا للفصول، يبقى نظام المعلومات لابد وان يخدم على ذلك. ده بيكلف ولا مش بيكلف؟ جدا بيكلف جدا، وده مش لاغراض خارجيه ولكن ده لاغراض داخليه. فعشان خاطر نعمل ديسنترلايزيشن ونقسم المنشاه ويطلع انفستمنت سنتر مانجر، يبقى لازم انا كانترنال اوديتور ادي رايي على ادائه، هل هو متناسق الاكشوال اتشيف روي اللي هو الريتيرن اون انفستمنت الفعلي، هل هو متمشي مع الريتيرن اون انفستمنت المستهدف او التارجت؟ طب ايه الفروق بتاعتهم؟ اعمل ريكومنديشن بكده. كنا قبل ما نشوف ده، لان كانت المقارنه بسيطه، انا بقول لك التارجت الروي 8 والاكشوال روي 7 يبقى هو ما حققش التارجت، او التارجت الروي 8 والاكشوال روي 11 يعني هو عدى التارجت. كان لازم كمان يبقى لنا نظره كانترنال اوديتورز حوالين مدى سلامه، ودي الناحيه الفلسفيه اللي في الموضوع، اللي كاننا بنسال نفسنا سؤال من فوق قوي، هل بنشكك احنا كانترنال اوديتورز بنشكك في كاننا بنقول الاداره، هل الرؤيه اداره مقياس ديبندبل ريلايبل يمكن ان يستخدم فعلا لتقييم ادائك يا سبوردينيت في عين السوبيريور بتاعك؟ فاحنا ده محل الشك او البيج كويستشن مارك اللي احنا بنسالها، بنبحث في مدى سلامه الريتيرن اون انفستمنت وايضا الريزيديوال انكم كمقياسين كبار جدا من مقاييس الربحيه. هل هما من المقاييس السليمه؟ هل هي من المقاييس العادله؟ هل هي من المقاييس التي تقود الاداء على مستوى السب يونتس الى تحقيق الاوبتمايزيشن على مستوى المنظمه كلها ام لا؟ فاذا كانت نعم بشروط، فهل الشروط متوفره ولا لا؟ واذا كانت لا، فيا اداره مش هنقول لك ان الروي مقياس فاشل وبس، واجب علينا كانترنال اوديتورز نعمل ايه؟ ريكومنديشن للاداره بمقاييس مور سوبيريور مور سوفيستيكيتد لقياس الاداء، حتى ياتي الاداء على مستوى كل سب يونت او كل ديفيجن او كل سيجمنت متسقا مع اداء المنظمه الكلي خلال الفتره، وياتي اداء المنظمه الكلي خلال الفتره متفقا مع الاستراتيجيه. يبقى انا لا ضحيت باداء السب يونت ولا اداء المنظمه ولا الاداء في المنظور الاستراتيجي البعيد، يبقى انا بحاول اعمل جول كونجروانس او تكامل في الاهداف مع بعض. يبقى من هنا تيجي العمليه ان احنا بنبص بناحيه فلسفيه كانترنال اوديتورز لقوه وضعف الروي. انا قلت المره اللي فاتت تركيبه الروي وظهر ازاي، قصيت قصه طويله جدا على الروي، وصلت في الاخر الكومبوننتس بتاعت الروي ايه؟ حد يمليني عشان مش فاكر حاجه خالص. نت انكم ما خلاص الاوفر اول، انا دلوقتي بتكلم على ديفيجنال روي. بس انا عايز ده، يبقى خلاص انسى، ما احنا اثبتنا دلوقتي فشل الروي العام في انه هل في انترنال اوديتور بيدخل يعمل عمليه مراجعه على روي منظمه؟ روي منظمه ده في التحليل المالي اللي بيذاكروا الاكسترنال يوزر الفاينانشال ستيتمنتس، لما يبقى ده اكثر للاكسترنال بيربسز. لكن الروي اللي احنا بنتكلم عليه للانترنال بيربسز للبرفورمانس ايفالويشن للافشنسي والافكتفنس هو ديفيجنال روي، لان من العيب يكون عندنا نظام المعلومات كامل متكامل بتاع المنظمه على كل اقسامها بما فيهم القسم القوي والقسم الضعيف، واخد مشمول متوسط عام لاداء منظمه كاملا في كل ايه اقسامها برقم واحد روي معبرا عنه بالنت انكم الواقع الاكسترنال بيربس فاينانشال ستيتمنتس على الافريج توتال اسيتس بتاعتي. يبقى انا كده ما ببصش العمليه، هنا بيختلط الحابل مع النابل. علشان كده لما بنقول الروي حتى وانت اكسترنال يوزر وانت بتبص له بتحلل، اعرف ان هو من عيله الاجريجيت ميجرز، اعرف انه من عيله الاجريجيت ميجرز. هذه العائله في التحليل المالي عائله بغيضه في الشكل، لانها الاجريجيت ميجر قد يحمل كل علامات التناقض داخله. ممكن يبقى عندي قسم قوي جدا جدا جدا شايل 4 أقسام ضعيفة جدا، فالقسم القوي محقق 30% روي، والأقسام الضعيفة محقق كل واحد 2-3% روي، يبقى الأداء كله جاي على 15% أو 13%. مين القوي من الضعيف؟ مش باين لي حاجة، صح ولا غلط؟ يبقى أنا الريكومنديشن لعملية الإصلاح لا تتطلب مني كإنترنال أوديتور أعمل سكوب على الأوفر أول أورجانيزيشنال روي، بات راذر أون أديفيجنال روي. صالح سليم صباح الفل، وايد تحبني؟ ربنا يحبك. انتوا مملين قوي يا اولاد، الله مملين قوي قوي. في ايه؟ هو انا بقول كلام مهم؟ لا واحلف بتربها وسماها وبتاع وقعد في الحزب الاشتراكي. لا ما تبقوش رخمين بقى عشان انا ما نمشي رجل. اعملوا يعني فاهمين، اعملوا لي كده، ادوني اي فيدباك عشان احس ان الدنيا حلوه. البنات الحقيقه ماشيه كويس معاكم؟ كويسه قد ايه؟ هاي تسمعي الام بي 3، تديها الام بي 3 ب 20 جنيه وتديني 10 منهم، ماشي؟ طيب اللي ما حضرش المره اللي فاتت، طبعا المرات هي بتبقى المنهج متركب على بعضه، هو كله فكره واحده، مش فكرة واحدة طبعا، يعني ايه بقول فكرة واحدة وإلا كنت انا هضحك عليكم في السنة واخد فلوسكم عشان فكرة، فما كنت قلتلكم مشيت. هي افكار متركبة فوق بعض، هي افكار متركبة فوق بعض، فما توقعش محاضرات، ما توقعش محاضرات. فاتكلمنا على ديفيجنال روي بيساوي ايه بقى؟ بيساوي ايه بقى؟ ها؟ ايه بقى؟ earnings before interest and tax، الربح التشغيلي للقسم قبل الفوائد والضرائب، قبل الفوائد والضرائب، مقسوم على average. وقلنا اتكلمنا ساعة المرة اللي فاتت ليه كلمة average. average ايه؟ اسيتس. هي نت اسيتس ممكن تكون صح، افريج نت توتال اسيتس كمان صح اكتر. ليه؟ تعالوا كده نفتح اريا، هي مش حقيقه بس ممكن تتعمل، ممكن تتعمل في كل قسم داخلي. الميزانيه الكبيره اللي هي الميزانيه الام، انا دايما لما اعمل حرف كي اعتبره ان انا بعمل ميزانياتي حرف. الميزانيه الكبيره دي ميزانيه الكمباني ككل، فيها ميزانيات عيال صغيره كده، ميزانيه عيله صغيره. الميزانية العائلة الصغيرة دي ميزانية مين؟ كل مش سبسيدري، كل ديفيجن. الديفيجن ده ممكن يبقى بروفيت، ممكن يبقى برودكت لاين، ممكن يبقى سيرفيس لاين، ممكن يبقى ميزانية سبسيدياري، ممكن يبقى ميزانية منطقة جغرافية جيوغرافيكال لوكيشن. ما هو ده نظام السيجمنتيشن اللي احنا اتكلمنا عليه. يبقى السيجمنتيشن ان انا بقسم، ودي مرئية إدارية بحتة، ان انا هعمل سيجمنتيشن باي برودكت باي سيرفيس باي جيوغرافيكال باي كاستمر باي لوكيشن وهكذا. يبقى معنى كده ان كل واحده منهم تعتبر طالما عن بتاع ميزانيه عمرها ما تكون لا كوست سنتر ولا بروفيت سنتر ولا ريفيو سنتر، طالما عن كلها ميزانيه، طالما فيها ميزانيه، لان الميزانيه فيها اسيتس. يبقى مين المسؤول عن اتخاذ قرارات تتعلق بالاسيتس؟ يبقى لازم تكون الباسمنت سنتر. وطالما هو الاسمنت سنتر يبقى ميزانيه ليه امكانيه ان انا اعمل ميزانيه، نظام المعلومات يمكنني كده، ويمكنني كمان مقياس ايه؟ طبعا انا ما اقدرش بس اقيس ايه؟ الافريج للاسيتس، بس اقيس ايه كمان؟ الاربعه صح ولا غلط؟ يعني الانترنال انفورميشن ريبورتنج سيستم بتاعي بصفه ان انا بصيته از استراتيجي بزنس يونت، طالما هو استراتيجي ووجوده يهمني، يبقى لازم نظام المعرفات يخليني في ان انا اقدر احصل على مستوى كل استراتيجي بزنس يونت من دول. ده اختصار مهم جدا، استراتيجي بزنس يونت، يعني كل ريسبونسبيلتي سنتر، كل مركز مسؤولين اقدر احصل ايه عليه؟ اقدر احصل جميع القرارات، جميع المصاريف المرتبطه بالقسم، سواء الواحد هو القسم نفسه او اللي جات له من اقسام اخرى بس لازم يعمله، وأقدر أحسب قرارات وأستثمارية. يبقى مين نقدر نقول طالما في ولا كوكب. نت افرج نت افرج ولا افرج شوف الافرج. كلمة نت بمعنى ان الاصول دي حسم واحدة صغيرة بس اكبرها شوية هي عبارة عن current assets. current assets دي واحد و بي بي and E بي بي and E يعني ايه يا ولاد؟ يعني خلينا ماشيين بالمصطلح ده اللي احنا وصلنا له. الاصول هعتبر كل الاصول غير متداوله هي اربع مليون، الاصول غير متداوله اربع مليون، بس هنسميهم كلهم اصول غير متداوله. بي بي اند بي بروبرتي بلان اند اكويبمنت، بروبرتي بلان اند اكويبمنت دي هسميها نون كرنت اسيتس. ما بحبش اسمي كلمه فيكسد اسيت ده، ما بحبش المسمى ده. فيكسد واللونج ران او لونج تيرم معرفش. وبعدين الـ PP&E مش هي بس، لكن في intangible assets، في long term investments and other assets. فانا باخد مفهوم شمولية ولا الـ PP&E او ولا كان قرار assets وخلص نفسي. المدير بتاع كل placement يسمى investment center، بياخد قرارات تتعلق بالموهمة ما بين اخلي الانفنتوري في القسم قد ايه، أعمل سياسات البيع الآكل إزاي بحيث يبقى رصيدي ريسيفابل شكله إيه؟ أحتفظ بكاش قد إيه كبير ولا صغير علشان أقرار السيفتي والليكويدتي بتاعتي. ده من ناحية الجزء بتاع إيه؟ الكرنت أسيتس. يعني لازم الإنفستمنت سيستم مانجر يكون أوير تماما بالكرنت أسيت مانجمنت. دي كل كومبوننت على حدة. وأيضا يأخذ قرارات تتعلق بالكارنت لايبيليتيز، يقرر هيشتري من مين؟ من البيزنس اللي هيشتري منهم. سياسات السداد، هل هنستفيد ولا مش هنستفيد بالكاش الصوتي بتاعي السبلايرز او البيزنس بتوعي؟ علشان كده هو عنده كنترولابيليتي، كنترولابيليتي يعني كان انفلونس من خلال الاوثورتي ديليجيشن اللي واخدها في القرارات التي تتعلق بإدارة current assets والcurrent liabilities. كمان يستطيع التأثير في الأصول اللي يقتنيها على مستوى إيه؟ قسم الأصول دي بعضها يهلك. الإهلاك ليه ثلاث مصطلحات. الأولاني depreciation، depreciation دي للأصول الثابتة. الثاني amortization، يمكن دي من جاي الفرق مورير، مورير يعني يموت. amortization is intangible assets و depletion، depletion يعني النتائج، ينفذ يعني معناها يبدي للناتشرال ريسورسز. يمكن الاصول الثابته بس اللي يحصل لها depreciation بيتحط الاصل من الهيستوريكال كوست وبيشيلوا منه مجمع الاهداف. اما بالنسبه للintangible assets وايضا الناتشرال ريسورسز بتظهر نت اوف امورتيزيشن اور ديبليشن على حسب طبيعتها. فعشان كده بنستخدم كلمه نت. لا كله مع بعض، بس مع كله مع بعض. النت بقى اللي موجوده في المقام الكوب بالظبط جايه ازاي؟ اقول لك انا لو جينا نعمل ميزانيه بسيطه جدا لانفستمنت سنتر مانجر وقلت الكرنت اسيتس بتاعتي 300 على سبيل المثال، وقلت الكرنت لايبيليتيز بتاعتي 150، وقلت البي بي اند اي بتاعتي سي 600، بالظبط المقام بتاع نسبه الروي بتاعي هيكون هو عباره عن 900، ادي 900 اللي هو الكرنت اسيتس طبعا اللي خاصه منها الابلكات، ناقص ال 150 دول. يعني في دي طبعا طبعا لان الوركينج كابيتال حرام وبظلمه لما بقول له انا بديلك من التمويل بتاع الشركه 900. ليه؟ لان هو مول نفسه من خلال قرارات الكرنت لايبيليتيز بتاجيل المدفوعات ب 150، عشان كده بطل الشركه عليه التمويل مش 900 بالكامل. ال 900 ماينس الجزء اللي خد قراراته وتمويله اساسا اللي هو ال 150. المقام ال 150 بقت 600. ال 150 دي بقت 600؟ ده فيري اجريسيف الله يخرب بيته ده جاب الجيش يبقى معنى كده ان هو بيعمل كده ده ممكن نعرف الشركه كلها بتضيع بس زي ما هنقول نقطه في الاسره اللي جاي ليه شكل بتاعنا في نظام الفيس انت هو اللي مش بيقول انت حر خد القرارات هتقيم ادائك دي متناسق مع الاهداف ومع الرد لان في اهداف في اطار نقاط احنا بنتكلم على ما يسمى باسم الريسك اسسمنت فانت هنا بتحرك الشركه الى مخاطر جهنم في الحته دي وبنستعمل هنا في الحاله دي المخاطر بالديفولت ريسك العاليه دي ممكن نعمل لك نوع من الريسك في القسم بتاعك الثاني لان خرجت بره استراتيجيات الشركه يسلم الوضع ده سب اوبتمايزيشن ليه؟ لان انت عايز تمول اكبر كم من الاصول بتاعتك بالقرار عشان فضل الشركه عليك ب 300 صحيح بس قسمك اربع دور ولكن هيبوظ الاهداف الكليه بتاعت المنشاه لانه بيعرضها للضمان بتاعها يبقى معنى كده حصل سب اوبتمايزيشن صح؟ يبقى من هنا نقدر نقول الافريج نت اسيتس بتاعتنا هي عباره عن الوركينج كابيتال اقصد بالوركينج كابيتال نت وركينج كابيتال يبقى الوركينج كابيتال بتاعي لو ب 350 بلس بي بي ان دي طبعا هنا في نظريات كتيره نشات في الموضوع ده ويمكن بعض الناس قالت طب في بعض الاصول في الاقسام الاداره العليا بترغمك على ما تشتريها زي ما قلت لكم حته ارض تسقعها فبعضهم قال شيل من الافيلبل اسيتس الجزء الايدل اللي انت مش سبب من ايه من وراء اقتنائه في بعض الناس قالت طب ما انت ممكن تشارك في لجنه الايه التمويل طويل الاجل فانت ليك برضه امكانيه التاثير على القرار ولكن خلينا في المحور اللي عامله المناقشات في الحته دي كتير قوي بتركز انت في المقام بتاعك على الجزء ده قال الجزء اللي يعتبر خاضع للكنترولابيليتي بتاعتك وبتسيب اللونج تيرم وبتسيب الايكويتي لانك عندك ما يسمى باسم الفاينانس كوميتي الفاينانس كوميتي اللي هي لجنه التمويل وبتعتبر لجنه التمويل مش ديسنترالايزد ما بيحصلش للانفستمنت سنتر مانجرز ان هم بيتشكلوا فيها قرارات لجان التمويل بتؤخذ ب حتة الهيد كوارتر من فوق خالص اللي هو على مستوى الكمباني وايد وبالتالي لما الشركة تحتاج طرح أسهم أو تحتاج طرح سندات أو تحتاج إلى عملية تدبير للموازنة الاستثمارية للسنة الجاية ولتكن بخمسين مليون علشان دول قابلهم الانفستمنت سنتر مانجرز الخمسين مليون دول بتاخدهم سياسة اسمها اوبتيمال كابيتال ستراكشر وعشان يحصل اوبتمايزيشن لكابيتال ستراكشر لازم تبقى العملية في ايدين لجنة على مستوى هيكوارتر او كوربريت وايد عشان كده دي بتخرج بره الكنترولابيليتي بتاع الانفستمنت سنتر مانجر فعشان كده لما اجي احاسبه بحاسبه على الايه التوتال اسيتس التوتال افيلبل اسيتس ماينس الكرنت لايبيليتيز لاني معاه الكنترولابيليتي بقارن الرقم ده بايه؟ ب ايفكت القسم بتاعه الايرنينجز بيفور انترست اند تاكس لان الانترست يخليك رقم لجنه التمويل بقرارات في تدبير ايه؟ في تدبير الدين والتاكس التاكس كمباني وايد ما اقدرش اقول ان التاكس على كل ديفيجن جوه الشركه يبقى ده كوربريت وايد ايه؟ اكسبنس يبقى معنى كده لما بحاسبه على الايبت هنا بحاسبه على الجزء الاوبريتنج او التشغيلي الخاص بايه؟ مبيعات القسم السيلز ماينس جميع الكوست تحت الكنترولابيلتي بتاعت السيجمنت مانجر ماينس جميع المصاريف اللي بتتم على مستوى اعلى منه بس لازمه لاعمال قسمه يبقى من هنا نقدر نقول ان الايبت ده عباره عن ايه؟ في الانترنال بقى مش هتكلمك على قائمة بتتعرض لأغراض خارجية الإيبت يكون شكله إيه؟ أقول لك أنا نوصل للإيبت بتاع القسم ده إزاي؟ سيلز كنترولبل ولا مش كنترولبل السيلز؟ ما هو الانفستمنت سنتر مانجر مسؤول عن قرارات فتح أسواق سياسات التسعير وأيضا البروموشن في المناطق المختلفة عنده اوثوريتي ديليجيتد ليه ان هو يعمل كده فاذا السيلز عنده ليها فول كنترولابيلتي ناقص مش هقول بقى كوست اوف جود سولد لاني ما بعرفش فور اكسترنال بيربسز انا هعرف بطريقه ثانيه ناقص كنترول فاريبل كوست relevant value of cost. تطلع هنا لو تحرص الارقام عشان تبقى سهله معاك. لو دول الف ودي مثلا 600 ده 400 400 دي ليها اسمها ايه؟ مش contribution margin برضه segment contribution margin. يبقى segment contribution margin برغم انت واخدينها في السين ليه اسم contribution margin؟ عارف ليه اشرح؟ لانه في فرق ما بين الجزء uncontrollable اللي كان عندك في السي ام اي كان كله fixed. ممكن يبقى الجزء uncontrollable اللي كله fixed ولا ممكن يبقى في حته variable كمان. شوف حته تمام. يبقى segment contribution margin نطرح منه مره ثانيه. انا مش كلمه contribution margin؟ اقول لك يعني contribution margin. طب بلاش فوتها دلوقتي. فوتها خمس دقايق بس. segment contribution margin اللي هو هامش المساهمه، هامش مساهمه المبيعات to contribute. يعني انا بتصرف ان انت هتتكلم عن الانكونترول. لا لسه. طيب الاول بس انا هفتح مصطلح وايه ونشوف لحظه كلمه contribution margin في لحظه نشوف يعني محدش يكتبه بس ايه للدماغ. في تحليلات الفصل ما بين الفيكسد والفاريبل لو عندي 1000 جنيه فيكسد 1000 جنيه فيكسد انتجت او ما انتجتش 1000 جنيه هتقع دي فيكسد كوست يعني ليها علاقه بالاكتيفيتي ليفل مالهاش علاقه يعني هتقع تمام عند صفر انتاج او بيع هتقع بالظبط كده. لو انا ببيع الوحده ب 30 دولار وتكلفة ذهب يا بول بريبل يعني مرتبطة بالقطع الواحدة لا 10 دولار ده اسمه variable cost ودي اسمها price. يبقى كل واحدة بطلع out of pocket 10 وبدخل البوكت 30 يتفضل لي صافي كام في البوكت بتاعي 20 فضل 20 العشرين دي في العلم اسمها contribution margin. margin يعني هامش. هامش يعني فسحة يعني مساحة. مساحة من سعر البيع ما تغطيتش variable cost. ثابت. to contribute في ايه؟ to contribute in coverage of fixed cost. عشان تساعدني ان انا اعمل coverage للالف دي. يبقى لو بعت واحدة عملت coverage للالف دي كلها ولا العشرين بس؟ طب لو بعت وحدتين لو بعت خمس وحدات طب لو بعت لا انا بوصل لكده ده بضربها لو بعت 1000 دولار هم امتى كلهم يضغطوا على 20 صح ولا غلط؟ دي اسمها ايه الجمله دي؟ البريك ايفن ولا الايفن بوينت؟ دي اسمها الايفن بوينت نقطة التساوي نقطة التعادل يعني معناها ان انا تعادلت تماما. كلمة التعادل معناها الايجابي من ايراد بالكامل قبل التكاليف اثبتها لي الالف على 20 تساوي 50 صح؟ تعالى نعمل انكم ستيتمنت عن النقطة دي كده 50 مضروبة في 30 بكام؟ 1500 دي سيلز ناقص توتال فاريبل كوست فاريبل كوست 10 عشان 50 بكام؟ 500 1500 ناقص 500 تساوي 1000 ده اسمه contribution margin اجمالي. هذا المارجن الاجمالي يغطي 1000 total fixed cost ثابت لي قيمته بكام. يبقى علشان كده contribution margin للوحده هو عباره عن الجزء المتبقي من سعر بيعها بعد استنقاص الفاريبل كوست بتاعتها to contribute in fixed cost coverage until even subsequent even to contribute in EBIT عشان يساعد بعد كده لو انت بعت الوحدة 51 اللي EBIT بيطلع كام؟ لو بعت الوحدة 52 اللي EBIT بيطلع كام؟ 40 يبقى each unit sold subsequent to even point leads على طول بمقدار الايفنت تو انكريز بالايفنت او الريفنت التشغيل. طبعا يبقى معنى كده الكونتريبيوشن لتخطيط فيكسد كوست ده موقف لغايه ما تتعالج بعدين على طول بيسمع بوزيتيف على الايفنت بتاعي. فاذا في تصنيف الكوست جزء منها فاريبل وجزء منها فيكسد ده ما اقصدش بيه الاكسترنال بيرسونال فاينانشال ستيتمنتس، ما اقصدش بيه قواعد الجهل، ولكن الاوصى بان انا اقسم نظام الشركه الى فيكسد وفاريبل هو فكر الاداره لاخراج التخطيط لاغراض طبعا الايفن مودلز كلها تعتبر تخطيط اساسا اللي هو بنسميه تحليل بيسموها غلط في الجامعه بريك ايفن. لا انا ما حصلش بريك للايفن لغايه 50 وحده ما عملتش بريك، انا ما كسرتش الايفن، الايفن يتكسر سبسيكونت للايفن. عشان كده المفروض التوتال فيكسد كوست مقسومة على الكونتريبيوشن مارجن للوحدة الواحدة بتساوي مش بريكوي بتساوي ايفن بوينت، نقطة التعادل اللي عندها تتعادل جميع الايرادات مع جميع التكاليف على مستوى السلوكي ليها فيكسد اند فاريبل لكن ما يكسرش التعادل. فهنا انا مقسم الريبورتنج سيستم بتاعي لاغراض محاسبة المسؤولية على نفس الفكرة، فاصل بالفيكسد فاريبل، انا فاصل ما بين الاثنين. طبعا ده يخليك تاخد نون روتين ديسيجنز كتيره وهيقوي السيجمنت في القرارات، لان مفيش قرار الا لما تكون في معلومه ريليفنت وريلايبل، والنظام المانجيريال اكونتنج سيستم لازم يكون فيري ريلايبل فيري ريليفنت، عشان كده لازم يكون فيري ديتيل فيري سوفيستيكيتد مع بعض. بتصرف ملايين عشرات الملايين على انظمه المعلومات المحاسبه. فهنا اول حته فصلناها سيلز ماينس كنترولبل، يعني اللي تحت مين؟ تحكم مدير القسم، تحكم مدير القسم اللي هو القسم السابق هي عباره عن فاليو كوست ب 600 يبقى تبني 400، ما اسمهاش بقى كونتريبيوشن مارجن. ليه؟ لان من شويه انا قلت الكونتريبيوشن مارجن سعر البيع ناقص جميع الفاليو كوست. طب انا ما نقصتش كل الفاليو كوست، في لسه حته في الفاليو كوست ممكن تقع فين؟ على مستوى اداري اكثر. ادي السيجمنت اللي انا بتكلم عليه، وادي السيجمنت ده السوبيريور وده السب اوردينيت. يبقى السوبيريور واللي يكون مثلا هنا دي مثلا شركه ام، الانفستمنت سنتر ده فرع ناميبيا فرع كوالالمبور. يبقى معنى كده ممكن تقع عند بعض التكاليف الخاصة بأعمال كل قسم من دول سواء فيكسد أو فاريبل، صح ولا غلط؟ يبقى عشان نقيم أعمال القسم أخذ التكاليف اللي جوه بس ولا جميع التكاليف الأخرى اللازمة لأعماله حتى ولو لم تتم تحت كنترولابيلتي تحت سيجمنت مانجر، ده الطبيعي صح ولا غلط؟ يبقى هنا السيجمنت كونتريبيوشن مارجن 400 نطرح منها كنترولر فيكسد كوست كنترولبل، يعني تحت الكنترولابيلتي والانفلونس بتاع مين؟ سيجمنت مانجر. سيجمنت مانجر سيد هي 100 ده اسمه 300 ده اسمه سيجمنت مارجن. كلمة مارجن دي يا جماعة محدش يربطها بفكرة فيكسد كوست ولا فاريبل كوست، مارجن يعني هامش شوية متبقيين بس، ادي كلمة مارجن. عشان كده انا قلت ايه؟ فرق ما بين بقى كلمة كونتريبيوشن مارجن وبروفيت مارجن وسيجمنت مارجن، كلمة مارجن هي شوية متبقية، دي بتطرح حاجتين من بعض. لكن ما تقولش كلمة مارجن تربطها بفكرة فاريبل وفيكس أساسا. فالسيجمنت مارجن يعني بقى للسيجمنت بعد الألف اللي حققها إيرادات والسبعمية اللي اتخذ قرارات بواسطة مدير السيجمنت بقى المارجن 300 بس. أيضا في بعض المصاريف اللي ممكن تقع على مستوى أعلى ولازمة لأعمال القسم، مش كده برضه؟ الحته اللي انا هكتبها دي اتكتبت فيها كتب، اتكتبت فيها كتب اللي هي الجزء الـ uncontrollable that is necessary for segment operations. يبقى ناقص نان كن ترو لا قول كوست ذات ار necessary for segment operations. لأنه اللي بيتاخد على مستوى فوقي نوعين مش نوع واحد من التكاليف. التكاليف ليست لازمة بأي شكل من الأشكال، يعني شركة لبس العالمية على سبيل المثال، شركة لبس العالمية اللي توفر على مستوى العالم، تعمل 50 فرع مثلا على مستوى العالم، لما تتولى مثلا نادي سبونسر على ماتشات كاس العالم، سبونسر على ماتشات كاس العالم يعني معنى كده ان في مصاريف كتيره بتتم، كل فرع من الفروع بتكون اساسا، لو ما تمتش انها تبقى سبونسر على ماتشات كاس العالم كان المفروض ان هي هتستفيد او هتتضرر بشكل مباشر، يبقى معنى كده مديرين كل الفصل السنه تقول انا نايع ما تنظرش ما تدينيش حته منها، لكن تديني حاجة لازمة تعمل قسمي لو ما كانتش عندك كنت هروح اجيبها منين؟ من بره كنت اعمل بيها اوت سورسنج. فعشان كده بنركز على هي ان كنترولبل عن طريق البزنس سنتر مانجر بس نسسري لاعمال هذا السيجمنت. فعشان كده سينا 120 على سبيل المثال ال 120 لما تطرح من 300 تديني 180 هو ده اللي بنتكلم عليه بتكلم عليه بس اللي احنا بنسميها ايه يا اولاد بقى احنا سيجمنت ماركت ولا ده اسمه الايكونومي ايكونومي طبعا ايكونومي يعني لو الحته دي بالماينس بالنسبه للسيجمنت السيجمنت ده لونج ران لازم ينهار اصبح السيجمنت ده عبء على الايه على الشركه على لونج ران فلازم نفكركم بديسكونتينيونس ويبتدي الديسكونتينيونس من خلال ان انا اعمل دي انفستمنت جراديوال دي انفستمنت عكس انفست يعني يضخ تمويل اضافي تو دي انفست اسحب منه تمويل ما ادهوش في الموازنه الراسماليه الجديده انصبه كبيره لانه هذا القسم ما بيحققش ريوردبل ايكونوميك ريتورن بالنسبه لنا فده اسمه الايميت او التشغيل يبقى التشغيل او هيكل التشغيل بتاعنا كان 180 180 ولو انا بتكلم هنا على 900 ماينس 150 يعني على 750 180 على 750 تطلع كام؟ %24 ليها معنى بقى ال 24%؟ طبعا يعني على كل جنيه صافي احنا بندخله لك من لجنه الفاينانس ما فيش حاجة اسمها فاينانس بلاش في الدنيا. الفاينانس ولجنة الفاينانس لما خدت قرارات سواء تطرح تعمل ايشورنس لبنك يعني سد او ايشورنس لبريكر ستوك او ايشورنس لكومن ستوك كل فاينانشال انسترومنتس من دول كل شكل من اشكال التمويل دول لها تكلفة سواء تكلفة صريحة موجودة على الانسترومنت نفسها دي اسمها امبوليسيت زي معدل الفائدة اللي على البنك زي معدل التوزيعات الممتازة اللي على البريكير بالصف او زي الريكوايرد ريت اوف ريتيرن الذي يطلبه المستثمر لكي يدفع ثمن السهم بتاعه يبقى كل الكلام ده تعتبر بمثابة تكلفة على الشركة هذه التكلفة اللي على الشركة يجب لما هدي لك الجريدة تشتغل وربحك التشغيل يحقق لي عائد عليه أولا يغطي تكلفة التمويل. تكلفة التمويل غالبا وده السوق الحديث ما بيطرحش ولا واحدة لكل مدير من مديرية الانفستمنت سنتر على حدة ده بيشوف احتياجات الشركة التمويلية بعد ما بيجمع كل البروبوزلز التمويلية بتاعته وبيبتدي بعد تجميع البروبوزلز التمويلية من كل الانفستمنت سنتر مانجر يبتدي يذاكرها على مستوى فوق ويشوف احتياجاتهم التمويلية ويبتدي يعمل تضحيات عامة. التضحيات العامة ما بتبقاش كلها لا لونج تيرم ديت عشان مخاطر الشركه ما تقلش، ولا كلها تكون ايكويتي علشان خاطر تكلفه التمويل ما تبقاش عاليه قوي، فبتبقى كومبرومايز، بتبقى توليفه ما بين ديت بريفيرد ستوك اند كومن ايكويتي. يبقى معنى كده ان عندنا حاجه اسمها فكره الكابيتال ستراكشر، هيكل التمويل. هيكل التمويل طويل الأجل ده بيتنصر بطرق علمية مش عليكم دراستها، موجودة في انتباط السري حتى عليها مش كتير بالنسبة لكم انتم، ولكن بتتحسب له لو قلت الباطل 8% وقلت البريفيرنس كان بيكلف الشركة 10% وقلت الإكويتي قلتكم عن إكويتي بيكلف 10% بنسبة فلوس كل عنصر من دول، يبقى فيه تكلفة مرجحة. هذه التكلفة المرجحة للتمويل بنسميها WACC، Weighted Average Cost of Capital، Weighted Average Cost of Capital. الWACC الWACC ده هو عبارة عن تكلفة التمويل. هذا الWACC أو تكلفة التمويل لا يعني لا يعني إن أي investment center يحقق عائد اكتشوال روي اقل منه. يعني لو الوقت ده 18% على سبيل المثال، ده اسمه التارجت روي، ده التارجت روي، ده تحت الاقل، ده المينيمم ريكوايرد ريت اوف ريتيرن اون ساتش انفستمنت تو اكسبت ات از ان انفستمنت سنتر مانجر، اذروايز ريجكتد. يبقى معنى كده ببساطه ان قرار قبول مدير الاستثمار في دراساته الاستثماريه لازم اعرفك تكلفه الفلوس اللي بنيه. اقول له ريسك انت المشروع على مستوى البزنس سنتر بتاعك انت عارف ايه؟ هتشك وعارف بظروفك التشغيليه، بس لو جاب لك عائد في تخطيطك اقل من 18% ما تاخدوش، لانك لو خدته يبقى معناها انك انت بتكلف الشركه تكاليف تمويل اعلى من الايفنت التشغيل الناشئ عن خصمك، ده بيعمل ديتريوريشن لكل هيكل الملكيه على مستوى الشركه بالكامل. صح ولا غلط؟ بتاثر هيكل الملكيه على الشركه بالكامل. اذا يعتبر الوقت او التكلفه المرجحه لهيكل التمويل في الترحيات الجديده لتوفير اموال جديده قدام البزنس سنتر مانجر هي الحد الادنى، هو الاوردر سعر المحك، السعر اللي على السيف المدير ماشي عليه، لو حول يمين او شمال معناها انه ممكن هنا في الحاله دي ايه يقع. عشان كده دايما تلاقيه هو نفسه معامل الخصم اللي بيستخدمه الانفستمنت سنتر مانجر علشان يدرس مدى الفيزيبيليتي بتاعت الاكسبتنس او الريجكشن للانفستمنت او البروبوزال الاستثماري بتاعه. كلام مهم جدا انا بقوله، كلام مهم قوي انك تبعته. شوف في الانترنال اوديت بتحسبوا ايه؟ ها؟ السعر في بنك السعر اشهر في الجريك لو برضه حضرتك لو عايز تحسبه لو عايز تعمل حسابه اشهر ممكن برضه حضرتك طبعا انا عارف ايه بس توصلني الحاسب ازاي؟ عمرو ممكن؟ بس تحس ان هو مش من دراسات الايه السي اي متخصصه، لكن عندنا برضه بعض المتخصصين. طيب لما نيجي نقول ازاي بقى الواج ده بيستخدم، يبقى الواج هو تارجتد روي. الواج هو ايه يا اولاد؟ تارجتد روي اللي بيتحط في المانجمنت باي ايه؟ اوبجيكتيف. يبقى هو ده الهدف، هو ده الستاندرد اللي انا بقيس عليه مشروعك، هو ده اللي محل اتفاق بين السوبيريور والسبوردينيت. يقول له بص يا مرؤوس حددلك الفلوس اللي انت عايزها وادرس مشروعاتك بهذه الطريقه، بس على شرط ان معدل العائد على الاستثمار بتاعك لا يقل عن كام؟ عن 18% على سبيل المثال. لو جبت اقل من 18% تقرير تقييم الاداء هيحط فعلياتك اللي انت جبتها قدام التارجت، هيطلع اكسبشن، ده يخليني اتدخل يعني معناها اديلك تمويل تاني السنين الجايه ولا اقصر معاك شويه. بالظبط كده، ادي الفكره، وعلى ان انا كاوديتور ان انا اتحقق من هذا، مش كده برضو؟ فيجي المرؤوس لما بيشوف هيقبل او يرفض المشروع يعمل ايه؟ يقوم عامل حاجه كده زي التايم لاين، ها؟ هذا التايم لاين لما يجي قدامه فكره مشروع معين ويقول والله المشروع ده مطلوب فيه 3 مليون دولار على سبيل المثال 3 مليون دولار ولانهم مطلوبين فبتبقى ده تدفق داخل ولا تدفق خارج وده بيتحط في البروبوزل الاستثماري بتاعه يقول انا عايز 3 طبعا ما بيلموا البروبوزلز الاستثماريه عشان يعملوا كابيتال بادجت على مستوى الانفستمنت سنتر مانجرز مع بعض يقولوا طيب ال 3 مليون دول هيجيبوا لي الاصل ده قد يكون الاصل ده سبسيدري كامل قد يكون الاصل ده اسطول عربيات قد يكون انشاء فاسيلتيز راس مالي واتفر شكل البروبوزال الاستثماري ده ايه بيقدر حياته يقول لك ده السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه والسنه الرابعه والسنه الخامسه والسنه السادسه وهكذا بيقدر التدفق النقدي في كل سنه ودي عمليه مش سهله على فكره بتطلع لها اساليب كميه رهيبه زي السيميوليشن وزي مونتي كارلو عمليه معقده قوي هذه العمليه بيدرس فيها الانفلو والاوت فلو ودي لازم يدرس فيها كل المستقبل اللي جاي دوت في ظل الظروف انسرتينتي بتدخل فيها بحوث العمليات بيدخل فيها حاله المنافس بيدخل فيها الاسعار المتوقعه للخامات اللي هتشتغل بيدرس فيها اسعار العماله اللي هتشتغل بيدرس فيها اسعار اليوتيليتيز والاوفر هيد المتوقعه سواء انتاجيه او خلافه بيدرس فيها السعر المتوقع لبيع منتجه النهائي بيدرس فيها الموقف بالنسبة للضرائب اللي بتتعرض لها الشركة وإذا حصل تغيرات تشريع ضريبي عملية معقدة قوي اسمها كابيتال بادجيتنج في الكابيتال بادجيتنج بتجاوب نظرية بحوث العمليات هنا على تكنيكس كتيرة في الكابيتال بادجيتنج بتؤمن بالباي باك على سبيل المثال والديسكاونت باي باك بتؤمن بالنت بريزنت فاليو وبتؤمن بالبروفيتابيلتي اندكس بتؤمن بالانترنال ريت اوف ريتيرن اون انفستمنت وبتؤمن كمان بالاكونتنج ريت اوف ريتيرن يعني عندنا مجموعه كبيره جدا من المداخل لدراسه البدائل الاستثماريه انا كانترنال اوديتور بشوف المدير بتاع الانفستمنت سنتر درس باي اسلوب ساعتها لو الاقيه درس باسلوب واحد اقول له يا احمد يا عبيط يا متخلف ما ينفعش انك تدرس باسلوب واحد اسست قرارك الاستثماري في القبول على ميثودولوجي واحده جميع الميثودولوجيز بتاعه الكابيتال بادجيتنج بالرغم ان كل واحده ليها عيوب ليها مزايا عن الثانيه اللي ليها عيوب يبقى لازم لما الانفستمنت سنتر مانجر يدرس بطريقه واحده ولا يدرس بكذا طريقه وياخد مزايا كل طريقه منهم لان في ديسكاونتد وفي ان ديسكاونتد مودلز يبقى معنى كده ببساطه في مودلز قايمه على كاش فلو ومودلز قايمه على اكرول بيسس اوف اكاونتنج يبقى معنى كده ان انا ليا راي هنا انا ممكن انتقد الميثودولوجي اللي بياخد عليها القرار واقول انت قراراتك دايما بتدرس بمشروعات الاستثماريه كلها في ادارتك باستخدام تكنيك واحد وهذا التكنيك بيثبت لك في كل مره انك انت على ارض الواقع العملي بتحقق اكشوال روي لازم التارجت الروي بتاعك لانك ما تفادكش الويكنسز بتاعتك تعمل له ريكومنديشن بتغيير التكنيكس بتاعته ويستفاد التكنيكس الثانيه ودي هي الحق ان انا اعملها له تجيب له كل سنه كمان انا لازم ادرس كمان حاجه ثانيه الاسامبشنز اللي بيبني عليها الكاش فلو والكاش اوت فلو واللي بناء عليه انت بتحط سعر بيع المنتج النهائي بتاعك ب 20 انت مش عارف ان في وضع منافسه بناء على ايه النهارده انك انت بتعتبر نسبه الضريبه كذا انت مش عارف ان القانون اتغير بناء على ايه على سبيل المثال انك جاي لك باكسلريتد ديبريشيشن ميثود بالرغم ان قانون الضرائب مش سامح لك بالاكسلريتد زي الماكريس اللي هو نوع من التعجيل في الاهلاك الضريبي يبقى معنى كده بنطق كل كبيره وصغيره في النماذج القراريه بتاعته مش يهمني كتير قوي مننا كانترنال اوديتور دي مصيبه سودا بندخل علشان نراجع الفعليات وكان التخطيط دوت حته بلانك في ذهننا اللي بيراجع على التخطيط بيكتشف مر يعني معنى كده ببساطه انت كانترنال اوديتور تقريبا بتعمل كل حاجه عارف ايه؟ ها؟ ده يتراجع في اي وقت في السنه وفقا لحاجه اسمها انيوال اوديت بروجرام بيوافق عليه. اها. طبيعي في بيزكس لما الاقي مستخدم موديل واحد في التقييم لكل مشروعات الراسماليه حتى الوظيفه اتغيرت اقول له انت يعني خارج بحوث العمليات عدل عن نموذج واحد وعقيمه بتستخدمه لنقط ضعف 1 2 3 4 اذا انا ليا نظرتي الفنيه في الحته دي واقدر اطور فيها اسلوب التخطيط كله. لا زي ما احنا اثبتنا ان الانترنال اوديتور مسؤول على كل المناشير الرولز بما فيهم البلاننج والانحراف اللي ممكن ينشا في التنفيذ نتيجه خطا في البلان اساسا. يبقى معنى كده ببساطه ان احنا لازم يبقى لنا دور كريتيكال جدا في الايفالويشن لهاو البلاننج رول اتشيفد باي مانجمنت واللي لنا دور وريكومنديشن في تصحيح النكست بلاننج راوند بتاعتنا. فنبتدي نشوف التدفقات اللي بتطلع دي. نبتدي بعد كل تدفق من دول ان لوحده او تن لوحده، وطبعا بندخل هنا بخصوص العمليات والبروبابيليتي ثيوري ده لو عندي ريسك. لو ما عنديش ريسك بدخل بالجيم ثيوري نظريه المباريات، عمليه برضه معقده قوي. ما علينا، بندخل بيه نوع من التقديرات لكل دول. بعد التقديرات ولان التدفقات النقديه دي كلها مش هتحصل في خلال سنه واحده، وبالتالي في تايم فاليو اوف ماني في الحته دي. عشان يبقى في تايم فاليو اوف ماني معروف ان البرتشيسنج باور للمونتري يونت ديكلايننج وذ باسيف اوف تايم بتنخفض مع مرور الوقت. يبقى لازم اتبع ما يسمى باسم ديسكاونتنج. لما اشتغل من تدفق جاي في المستقبل عشان اعرف بسوي كام النهارده بعمل ديسكاونتنج. يبقى الديسكاونتنج يعني اجيب البريزنت فاليو ولا اجيب الفيوتشر فاليو بتاعته؟ لا from future to present. لان عكسها compounding. compounding يعني اطلع من الان واركب عليها يبقى بالكامل. يبقى compounding يعني اطلع من الفيوت من now to future افضل. اما discounting ارجع من توقعات الفيوتشر واتكلم بلغه النهارده بعمل discounting فتصغر. يبقى معنى كده انا عايز كل فكرتي اشوف بالقيمه الحاليه اصابه التدفقات اللي جايه على المشروع خلال عمره الانتاجي هتساوي اللي مدفوع فيه النهارده ولا اكتر ولا اقل عشان اخد القرار. يبقى انا بعمل هنا ديسكاونتنج، وانا بعمل ديسكاونتنج استخدم اي ريت؟ الواك، الويتد افريج كوست اوف كابيتال. يبقى الواك هو معدل الخصم اللي انا بستخدمه في النموذج. هنا ممكن تطلع البريزنت فاليو او القيمه الحاليه لهذه التدفقات ممكن 3,100,000 على سبيل المثال. 3,100,000 لو طلعت 3,100,000 يبقى هنا في 100,000 فرق. ال 100,000 ده اسمه NPV نت بريزنت فاليو. نت بريزنت فاليو يعني معنى كده المشروع ده اللي هدفع فيه 3,000,000 تدفقات المستقبليه بعد دفع تكاليف التمويل هم 18% هيحقق لي صافي قيمته متقسم النهارده ب 100,000 جنيه. يبقى ده يتقبل ولا يترفض؟ ليه؟ يترفض ليه؟ بعد العكس على الدوري. طبعا عشان كده في ميوتشوالي اكسكلوزيف وفي حاجه اسمها اندبندنت وفي قواعد القبول او الرفض بما ان انت بتتكلم على بعض العائد تبعك. دي فيها دراسة كاملة في الحتة دي ببعض النماذج. لو تحب تاخد أمثلة ليه عشان تشتغل بيها في حياتك العملية أشرح ممكن تديله نماذج في الكابيتال بادجيتنج والميوتشوال اكسكلوزيف والاندبندنت بحيث انه برضه ايه تفيده في حياته العملية. يبقى هنا النت بريزنت فاليو بتاعتنا هتطلع ايه؟ احنا بنقول طالما طالعة أكبر من زيرو أكسب إلا إذا كان عندك فرصة استثمارية ايه؟ أفضل. تفتكر لما بقول لك نت بريزنت فاليو تكنيك، هذا التكنيك يعتبر لونج ران ولا شورت ران؟ لانه بيركز على مشروع بيتكلم خلال حياته. طب لما اقول لك روي تكنيك شورت ران، لو انا في الديسيجن ميكنج، الديسيجن ميكنج يعني باخد قرار النهارده، باخد قرار ان انا اعمل استثمار او لا بيزد على الام بي بي، يعني قراراتي بتتاخد على ايه؟ على نماذج طويله في الاجل. لو انا بتقيم على الروي، الروي ده قد ايه؟ سنه بسنه. يبقى النموذج القراري مع نموذج البرفورمانس ايفالويشن كونسيستنت مع بعض؟ مش كونسيستنت. يبقى النظام ده قوي ضعيف للغايه، ضعيف للغايه. ليه؟ اقول لك انا بكل بساطه ليه؟ لو السنة الأولانية وده متوقع ومتوقع جدا يحصل إن الكاش أوت فلو في المرحلة الأولى في الـ Early Phases بتبقى الكاش أوت فلو أعلى، صح ولا غلط؟ والكاش انفلو بتبقى لسه مقصره والمنتج ده لسه ما بقتش في السوق وحاله المنافسه فشويه اللي هنا بيبقوا صغيرين. لما يبقوا الشويه اللي هنا في السنه الاولى وربما في السنه الثانيه صغيرين. يعني متوقع للمدير ده انه يحقق رؤية في السنه الاولى والثانيه صغير جدا. معنى كده ان هو لو انا بحاسبه على الروي از بيرفورمانس ايفالويشن ميجر هيحب ياخد المشروع ده بالرغم من ان ربما يكون النت بريزنت فاليو بتاعته 2 مليون يرفض ويبص المشروع تاني بيحقق له الروي على الاداء القصير حتى لو النت بريزنت فاليو بتاعته 250,000. شوف حصل ايه هنا؟ ان هو بقى بالمقياس طويل الاجل اللي يفيد الشركه بالكامل على اساس ان النت بريزنت فاليو ضخم قوي على اساس انه هيضر في السنتين الاولانيين من منطلق كلمه واحده حين النهارده موتني بكره. يبقى معنى كده ان الروي يعتبر مقياس قصير الاجل يبوظ القرار الاستثماري على مستوى السب يونكس كلها اللي تحت لانه هيخليه يهتم بالنهارده وتتحرق بكره انا ماليش دعوه بيها بكره لانه بيدور على ملء الفراغ للفتره الموجود فيها عشان يطلع على مستوى مناشيريا اعلى. يبقى هنا ما بيبصش على الزمن الطويل وبالتالي بيحصل نوع من السب اوبتمايزيشن تضاربت الاهداف على مستوى المنظمه كلها برفض مشروعات صاحبه نت بريزنت فاليو عظيمه على اساس انها بتحقق روي صغيره تضره في الريورد بتاعه على الاجل القصير. صح خالص صح؟ اه خالص صح صح خالص صح. خد راحه 5 دقايق وكمل. من صفحة 21 انا كنت حليت معاكم ملتيبل تشويس واحدة المرة اللي فاتت مش كده؟ عرفنا قد ايه الروي مدمر اجتماعيا مش كده؟ واخلاقيا مش اثبتنا كده برضو؟ طيب نفتح على صفحة 21 التركيبة بتاعت روي بقى ديفيجنال روي. ديفيجنال روي يعني احتساب الروي على مستوى كل ديفيجن. شكل الديفيجن ده ايه؟ انفستمنت سنتر مش بروفيت سنتر مش كوست سنتر مش ريفينيو سنتر بيساوي اوبريتنج انكم اوف ذا سيجمنت اللي انا افترضت ان هو 180 بت ايرنينجز بيفور انترست اند تاكس يعني مقسومه على الافريج توتال اسيتس اوف ذا سيجمنت اللي هو متوسط اصول مش الشركه ولكن السيجمنت الواحد. بدي لك مثال نيوميريكال مثال رقمي بقول لك فيه الافريج وركينج كابيتال اوف ا سيجمنت 625 الرقم اللي انت شايفه ده هو الكرنت اسيدز ماينس الكرنت لايبيليتي. كرنت اسيدز ماينس الكرنت هو علميا كان المفروض يقول لك ايه مش يقول لك افريج وركينج كابيتال كان يقول لك افريج نت وركينج كابيتال بس هو بيستخدم وركينج كابيتال بمفهوم النت. جلاين بيحب التسميه دي على طول في كل كتبه سي بي اي سي ام اي سي اي بيحب استخدام وركينج كابيتال ويعني بيها ايه نت وركينج كابيتال. فقال لك 625 يبقى دول كأني الأصول المتداولة أكبر من الخصوم المتداولة بمقدار 625,000. تتطلب فلوس ولا ما تتطلبش تمويل؟ تتطلب تمويل. وأيضا average plant and equipment. plant and equipment اللي هي الطاقة الثابتة اللي هي الأصول طويلة الأجل أو non-current assets 1775. يبقى مجموع كل الاصول اللي هيحاسب عليها القسم اللي بتظهر في الدينيمينيتور بتاع الروي كام؟ 2400. تمام. قال لك ان القسم ده محقق نت سيلز اوف ذا سيجمنت ب 4000. بيقول نت ليه؟ لانه بياخد السيلز ماينس المرتجعات اللي هي السيلز ريتيرنز اند ايه الاونسز نت. وبعدين بيقول لك الكوست اوف جودز سولد، ده مصطلح اسمه كوست اوف جودز سولد، تكلفه البضاعه المباعه، تكلفه البضاعه المباعه كوست اوف جودز سولد بيسموه كوجز، شهير المصطلح ده، شهير قوي. بيقول لك كانت 3525. وقال لك جنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز، مصاريف عامه واداريه 75. يبقى هنا نقدر نحسب الاوبريتنج انكم بتاع السيجمنت ولا لا؟ بينا زي الشمس. الاوبريتنج انكم بتاع السيجمنت كام؟ 400. هنراحوا كده تشوفوها تطلع 400. ليه 4000 ناقص 3525 وايضا ناقص 75؟ يبقى هنسب ال 400 على 2400 هتطلع لي 16%. يبقى ده اسمه ديفيجنال روي. ده اكتشوال روي ولا تارجتد روي؟ ده اكتشوال، يتقارن بايه؟ بالوهك اللي هو التارجت روي. عشان اعرف الاكتشوال ده مش لازم نظام المعلومات المحاسبيه يبقى متقسم على مستوى قياس اداء كل ديفيجن على حده، عشان اعرف الاصول بتاعه القسم كام، عشان اعرف مبيعات القسم كام، عشان اعرف الكوست اوف جود سولد والجنرال ادمنستريتيف. يبقى ده يستلزمه نظام معلومات داخلي رهيب، مش سهل زي ما انتم فاكرين. تعالوا ناخد حاله ثانيه، تعالوا ناخد حاله ثانيه في صفحه 22. هنا بيلعبك في صفحه 22 لعبه، بيشوف الكونسبتات بتاعتك سليمه ولا مخوخه. تشارلز سيرفيس كومباني، شركه خدمات، اس سيرفيس سنتر، يبقى فيها سنتر خدمات، قسم مثلا صيانه بنصون مثلا بالصيانه مثلا الغسالات والثلاجات للزباين على سبيل المثال سيرفيس سنتر. فور ذا مانث اوف جون شارلز هاد ذا فولوينج اوبريتنج ستاتستكس، الاحصاءات التشغيليه الاتيه. ليه حرام عليك؟ خليني اكمل. سيلز ب 750,000، سيلز ب 750,000، اوبريتنج انكم ب 25,000. انا بتكلم دلوقتي انا باصص على باست روي النيميريتور. نت بروفيت افتر تاكس 8,000. واحده من الثلاثه دول هتتحط باست روي، يبقى مين فيهم؟ كام يعني؟ ال 25,000. يبقى انا ما اقدرش احط للسيجمنت النت بروفيت، ما اقدرش احط للسيجمنت النت بروفيت. ليه؟ لانه ما فيش كنترولابيليتي للانفستمنت سنتر مانجر على النت بروفيت، لان في عناصر ما بين الايبت، في فسحه طويله ما بين الايبت والنت انكم، معظمها مصاريف زي الضريبه زي الانترست، مش تحت كنترولابيليتي للانفستمنت سنتر مانجر. يبقى ما اقدرش احط في تقييم اداؤه ايه؟ النت انكم، لان لو حطيت النت انكم بفترض له الكنترولابيليتي على الكومن كوست اللي ما بتقعش في ادارته واللي مش لازم القسم تحديدا، صح ولا غلط؟ يبقى عشان كده انا ما بختارش النت ولكن بختار الاوبريتنج انكم. مقام النسبه مديني ثلاث ارقام او رقمين، مديني توتال اسيتس افيلابل يعني الاصول المتاحه لمدير القسم كانت 500، ومديني تشير هولدرز ايكويتي. التشير هولدرز ايكويتي دي مفيش حاجه اسمها تشير هولدرز ايكويتي ابدا للقسم، ده احنا كده بنهزر. التشير هولدرز ايكويتي دي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن ايه على مستوى القسم؟ لا مش كده، برضو انا بتكلم على فنيا عباره عن ايه؟ شايف الميزانيه الصغيره دي؟ لا برضو لا مش ناس غاليه او مش داخل المدخل ده. المدخل ازاي اعرف شير هولدر ايكويتي لقسم من دول؟ مفيش طريقه توجد الا طريقه واحده، اربيتراري جادجمنتال، ان انا بقول الاصول وانت عندك الكنترولابيلتي عارف اصولك نظامك المحاسبي قياسها. الكرنت لايابيلتيز ما انت عندك كنترولابيلتي ليها النظام يقدر يقيسها. لكن اللونج تيرم ديت مشاع ولا مش مشاع؟ والايكويتي مشاع ولا مش مشاع؟ يعني قراراتهم بتتاخد على مين؟ على مستوى كمباني واي من فوق. يبقى طب يخص كل قسم منهم قد ايه من الديت وقد ايه من الايكويتي؟ مش عرفني صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ان دي عباره عن مكمل حسابي بعد الالوكيشن لكل قسم على حده لنصيبه من اللونج تيرم ديت. كلام تعريف طبعا صح ولا غلط؟ ولان في بعض المدارس بتتكلم على ان ده المقام المناسب وده مقام غير مناسب على الاطلاق. يبقى مين المقام بتاع نسبه روي كده؟ ال 500. تمام 500. يبقى معنى كده ان السجل بقى 25 على 500 يبقى الروي يساوي كام يا اولاد؟ ها الروي يساوي كام؟ 5%. كاتب هو تحت برسنت الشاري اسمها ايه برسنت الشاري؟ يبقى معنى كده التارجت روي كام؟ طب الاكشوال روي، الاكشوال روي احسن ولا التارجت روي احسن؟ يبقى الراجل ده نقطع رقبته ولا نديله اساءه؟ يقع من فورا. هو ده المفاهيم الرقابيه. يبقى احنا طول ما احنا نتكلم في كنترولز ورقابه المخطئ لا يعاقب، ولكن المخطئ نظام محاسبه مسؤوليه. كلمه محاسبه مش زي اللي عندنا في الادب الشرقي اللي هي ايه؟ احاسب الواحد بمعنى ان انا اعمل عليه ايه؟ لا تم بين بوينت الفولت، اضغط على الفولت بتاعته، لا ده انا علشان احاول اصحح اداؤه في النكست اللي انا جرام. اضغطه على نقطه الايه؟ الضعف، اضربه اكثر، اعلمه اكثر، افهمه اكثر. لكن المحاسبه بمفهوم الريسبونسبيلتي اكاونتنج هي محاسبه من الايه؟ من المنظور الايجابي، مش منظور السلبي ابدا. تمام؟ تعالى هنا ناخد اندكس غريب شويه في علاقه بقى الروي مع الريزيدجوال انكم. روي بيساوي 25 الرقم بالالاف، روي بيساوي 25 الرقم بالالاف على 500 الرقم بالالاف. روي بتطلع في شكل ابسوليوت دولار اماونت ام برسنتج. روي برسنتج 5%، ده اسمه اكتشوال روي. تارجتد روي 6%. يبقى ده اسمه اكسبشن ولا مش اسمه اكسبشن؟ يعني ايه معنى الكلام ده؟ بقول له اديتك فلوس يا انفستمنت سنتر مانجر علشان على كل جنيه بديه لك تجيب لي عليه ما لا يقل عن 6%. يقول لي بتاعت ايه 6%؟ بقول له علشان الفلوس اللي انا بدلك فيها تكاليف ايه؟ تمويل. نعم. لكن انت حققت ربح تشغيلي من وراء الاصول بمعدل 5. كده خلتني في فرق 1% من تكاليف التمويل اللي كل جنيه بديه لك بتحملها على حساب الاقسام الايه؟ الاخرى. صح ولا غلط؟ نشا من هذا المعيار او الستاندرد بالقياس في الاداء معيار ثاني اسمه residual income. واضح من كلمه residual متبقى. كلمه متبقى يعني حاجتين بطرحهم من بعض، متبقى يعني حاجتين بطرحهم من بعض، وانكم يعني اللي هيطلع لي مش برسنتج، اللي هيطلع لي دولار اماونت سايد. دولار اماونت سايد الريزيدجوال انكم هو عباره عن موديفايد ادفانسد فيرجن من الروي. موديفايد ادفانسد فيرجن من الروي بتساوي الريزيدجوال انكم بيساوي الايفكت اللي هو بسط نسبه الروي في شكل دولار اماونت. يبقى الريزيدجوال انكم بيساوي 25,000 دولار. ولان فكره ريزيدجوال انكم قائمه على طرح بدليل استخدام كلمه ريزيدجوال يبقى ناقص ناقص الفلوس اللي انا اديتها لك عشان تعمل بيها استثمارات. فلوس انا اديتها لك عشان تعمل بيها استثمارات اللي هي بنسميها افريج. افريج بنسميها كلمة عامة عشان ما اقولش نت اسيتس وما اقولش توتال اسيتس والكلام ده. اسيت بيس. الاسيت بيس يعني المبلغ بتاع الاصول اللي انت اساسا عشان تعمل بيه الاصول اللي بتقولك فلوس. يبقى ده اسمه الاسيت بيس. افريج اسيت بيس. يبقى هو نفس المقام ده خلي بالك. بس ما ينفعش ان انا اطرح انكم عن سنة واحدة مع فلوس من اهلك لاصول مضروبة فيه. يبقى هنا ناقص بتاع الكورس. الافريج اسيت بيس بتاعتنا كانت كام؟ 500,000 مضروبة في الوقت في الويتد افريج كوست اوف كابيتال. مضروبة في الوقت يعني ايه؟ يعني مضروبة في 6% مش الوقت الفعلي. الوقت المستهدف بقول على كل جنيه انا بدعم لك بيه الموازنة بتاعتك عشان تشتري اصول وتاخد قرارات فيها مضروب 6%. يبقى مضروبة في الماركتد روي 500,000 6% عن 30,000. يبقى كان مطلوب منك انك تحقق على الاقل على الفلوس اللي عندك 30,000. ولكن ربحك التشغيلي حقق كام؟ يبقى الريزيديوال انكم بوزيتيف ولا ماينس؟ ممكن يطلع بلس ويطلع ماينس. هنا طالع الماينس بيساوي ماينس 5,000. Which mean ايه دي بقى؟ Which mean اني انا ما قدرتش احقق ربح تشغيلي على القسم بتاعي يغطي تكاليف التمويل للفلوس اللي خدتها علشان خاطر اجيب ده اصول للقسم بتاعي. تمام؟ يعمل العلاقة دي في شكل حلو قوي. الشكل ده قايم على روي وريزيكيو والليكا زي ما انت عايز تحط هنا زي ما انت عايز تحط بس يتفقوا على شكل. لو الروي بتاعنا في المسألة كان كام؟ الاكتوال روي كان 5%. 5% روي الفعلي 5% لما قيسها بدولار اماونت. 5% لما قيسها بالدولار اماونت يعني 500,000 في 5% كانت 25. ده اسمه اكشوال بس روي. اكشوال روي وده اسمه اكشوال بس ريزيديوال انكم. صح الغلط؟ طب التارجتد روي بتاعي كان كام؟ كان 6%. 6% يعني كان مطلوب حد ادنى على 500,000 كام فلوس؟ 30,000. يبقى دول 30,000. يبقى ده اسمه تارجتد روي وده اسمه تارجتد ريزيديوال انكم. من هنا يبان لنا ان المقياسين دول هما نسختين او فرجانين من بعض. لما يكون الاكتوال روي اقل من التارجتد روي يبقى لازم يكون الاكتوال ريزيديوال انكم اقل من الايه؟ الفرق ما بينهم او الدلتا. الدلتا يعني التغير بكام؟ الخمسة اللي هي معبر عنها الدلتا هنا بكام؟ 1%. يبقى ده دلتا روي برسنتج وده دلتا ريزيديوال انكم دولار ماونت. تمام؟ يبقى لو وجد خط الاندكس بتاعي خط التارجتد اعلى من خط الاكتوال معناها باد بيرفورمانس ولا جود بيرفورمانس؟ باد بيرفورمانس اند فايس فيرسا. لو الخطين توحدوا لو الاثنين قد بعض بالظبط يعني دخلوا على بعض يعني لو حققت 5% فعلا وكان مطلوب مني 5% يبقى خط واحد، يبقى معناها متساويين. يبقى متى، هنا بقى اجي اسالك سؤال في الامتحان، متى يتساوى يكون كام الريسيدجوال انكم، يكون كام الريسيدجوال انكم عندما يتساوى التارجتد روي مع الاكتشوال روي؟ زيرو طبعا. اذا كان الاكتشوال روي بالضبط قد التارجتد روي، خلي هنا التارجتد روي 6%، وخلي الاكتشوال روي بتاعنا مع فرق عنه بالفلوس كام؟ 30,000. يبقى ادي التارجتد روي 30,000 وادي الاكتشوال روي 30,000، يبقى الريسيدجوال انكم زيرو. يبقى معنى كده عندما يصل الريسيدجوال انكم الى زيرو، هذا يعني ان الروي المستحضر اللي هو الحد الادنى اللي هو الواق هو نفس العائد اللي حققه البزنس سنتر مانجر على الاصول المستثمره عنده. تمام. مين بقى اقوى كمعيار لتقييم الاداء، روي ولا ريسيدجوال انكم؟ لا مش الاثنين واحد، الاثنين مش واحد. روي لا للاسف الاثنين ما ينفعوش، بس فيهم واحد اقوى من الثاني. الريسيدجوال اقوى عشان بيعكس. لا بالعكس، هي معايير النسب ساعات بتستخدم في الكومن ساينس اكتر. الارقام لما اقول لك 5,000 حاجه حلوه ولا وحشه؟ لما اقول لك 5,000 حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا ارقام لقطه. لما اقول لك في قسمين، ثواني، لما اقول لك في قسمين، القسم ايه في الشركه عامل 3,000 والقسم بي عامل 17,000 ريزيدجوال انكم، مين فيهم الاحسن؟ بس يبقى عشان كده الارقام ما بقتش في مصلحته هنا. ها تمام. يعني عشان دخل متغير اخر اللي هو الوقت. يعني عايز تقول ان مشاكل الروي تقريبا هي مشاكل الريزيدجوال انكم وعليها مشكله اضافيه اللي هي مشكله تحديد الوقت كمان. هو في مشاكل؟ اه طبعا في مشاكل. تعالوا نقرا مشكله كده. مشكله هو كقاعدة عامة بقى، بس الاول اجاوب على السؤال وبعد كده اقول لكم ليه الريزيدجوال انكم نسبيا معيار اقوى من الروي. ليه؟ مش عشان الاجابات اللي انتوا قلتوها، بيساعد على الجول كونجروانس، بيساعد على الجول كونجروانس. ازاي؟ هنقرا مع بعض ونشوف. تعالوا نمسك واحده واحده. في صفحه 21 نوت. الكلام ده المفروض بقى تعرفوا مين، الاداره ولا الانترنال اوديتور؟ الانترنال اوديتور، ويجب ان تكون واعيه بالاداره، لان الاداره هي واضعه في المعيار بتاع تقييم الاداء، ودور الانترنال اوديتور تو كريتيسايز، ينتقد الستاندرد الذي وضع عن طريق الاداره وين امبراكتيكابل، عندما لا يكون يتسق مع الواقع العملي اور مس ليدنج، مضلل او يقود الى السب اوبتمايزيشن بانه بيعمل امبيرمنت في الجول كونجروانس. اه طبعا نظام الانترنال ريبورتنج سيستم بتاع المانجمنت. اه طبعا اكيد. لا هي مش عارفه النقد بتاعه ده، ممكن النقد بتاعه يبقى جديد عليها لو هي مغيبه او هي ما عندهاش البروفيشناليزم في وضع المعيار، او حطت تارجت روي اعلى بكتير من المتوقع، او حطت تارجت روي اقل بكثير من الروي بتاعها. يبقى مين اللي دايما بيعمل؟ خلي بالك يا مانجمنت، ما انت المسؤوله يا مانجمنت، تحسني ادائك يا مانجمنت. ها عشان يدعم دور التنفيذ وبيسلط البورد فوق وبيقول له خلي بالك، بص المانجمنت خايفه ازاي، علشان يدعم دور الجوفرنس مره ثانيه. هو اللي كان الاوديت، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. نوتس دي صفحه 21. When the average age of assets differ substantially. Assets. بسط ولا مقام الروي؟ مقام تحت. ادي الافريج اسيت في المقام في الروي. الجزء المطروح من الريزيدجوال انكم ولا المجموع؟ الايبت ناقص. تمام. تعالوا نركز تركيزا. لما يكون ده كبير الرؤية يحصل له ايه؟ ماشي. ولما يكون ده كبير معناها الجزء المطلوب هنا الجزء ده اللي ايدي عليه ينفخ. ولأن مطروح الريتشوال انكم ايه؟ يزيد ازاي؟ يقل برضه. يعني اللي ينقص الروي هو نفسه اللي ينقص الريتشوال انكم. صح على الارض؟ بدا زي الشمس. لو ده 100 وده 100 وحسبنا الروي وحسبنا الريتشوال انكم. بيت بدل ما هي 100 بيت ده 1000 وده 1000. يحصل لنا الريتشوال انكم الروي. يبقى اس اسيد بيس انكريس ده معناها انه دي علامه من علامات انخفاض الروي ولا زياده الروي والريسيجوال انكم. يبقى من مصلحه المدير بتاع الانفستمنت سنتر ان هو يحدث الطاقات القديمه اللي عنده, يشتري طاقات جديده, يسيب القسم بتاعه بالطاقات القديمه. طب دي من مصلحه المنشاه ككل. يبقى ده اسمه اوبتمايزيشن ولا سب اوبتمايزيشن؟ طبعا. يبقى المقياسين بيضربوا في سب اوبتمايزيشن اهو. ليه؟ لانه تعارض اهداف المدير عايز يعمل مقياس تقييم اداء كبير سواء في شكل روي برسنتج او ريزيجوال انكم دولار مع اهداف المنظمه ككل, يعني تحديث الطاقات يحطها على كومباتيتيف بيس افضل. مش كده برضه؟ حاجه ثانيه. لو اضافتين الانفستمنت سنتر واحد والانفستمنت سنتر اثنين بيشتغلوا بنفس الطاقه مكن, بس المكن ده اقدم من المكن ده. المكن بتاع اداره واحد اقدم بس الانتاجيه واحده وكل حاجه واحده في الاثنين. مين اللي هيحقق روي وريزيجوال انكم اعلى, ابو مكن اقدم ولا ابو مكن اعلى؟ ابو مكن اقدم بالرغم ان هما الاثنين اساسا شكل التشغيل بتاعهم واحد. يبقى مين اللي اتظلم؟ ابو مكن اعلى. صح ولا غلط؟ ابو مكن احدث القسم اللي متكون حديث اتظلم وبان ان هو مش شاطر قدام القسم القديم اللي حصل ديبريشيشن او تآكل في الاصول وهو الاسيد بيس اللي بيعتبر مقام نسبة الروي او المبلغ المطروح من الريزيجوال انكم. صح ولا غلط؟ تمام. يبقى يخلي الكومباريزون ما بين الادائين بتوع القسمين كومبارابل. لما اقول ده محقق روي 15 وده محقق روي 7 ده هنا فيها فكرة. اذا لما اجي اطلب في المانجمنت باي اوبجكتيفز انا النهارده في مركز مسؤوليه اقدر يكون تحتي اربع مديرين في انفستمنت سنتر, لما اقول له انت مطلوب منك 8% روي تارجت روي يبقى كلكم 8% ولا انت 8 وانت 7 وانت 6 وانت 5. يبقى لازم كل واحد يراعي وانا بحط له التارجت روي من السب اوردينيتس بتوعي نوع الاصول اللي عنده, البيئه التشغيليه اللي بيشتغل فيها, شكل المنافسه اللي بيمر بيها المنتج او السيرفيس اللي بتقدم, طبيعه قدم القسم نفسه, الخبرات اللي موجوده في القسم. الله, يعني انت عايز تتكلم على تارجت روي في المانجمنت باي اوبجكتيفز يجب ان يراعي فيها السوبيريور وهو بيتفق فيها مع السب اوردينيت على كل السراوندينج سيركمستانسز سواء من البيئة الداخلية زي قدم او حداثة الاصول اللي عنده او المفروضة من البيئة الخارجية, اختلاف اسواق بيشتغل فيها الاثنين عن بعض, اختلاف عملات بيشتغلوا فيها, اختلاف اسعار صرف, اختلاف واتيفر. يبقى معنى كده ما فيش حاجة اسمها كومن تارجتد روي ديكتيتد على كل الريسبونسبيلتي اكاونتنج او على كل الريسبونسبيلتي سنترز بتاعتي, والا بعمل نوع من المقارنه غير العادله. صح ولا غلط؟ يبقى الروي يتفق عليه ان اميوتشوال سيتنج اوف جول ما بين السوبيريور والسبوردينيت بعد مراعاه كل الظروف دي. تعال نتكلم مع بعض شويه. When the average age of assets differs substantially, عندما يختلف متوسط اعمار الاصول بشكل جوهري ما بين قسم واخر, across segments of business, the use of ROI قد يكون appropriate ولا غير appropriate. يبقى ده اول مشكلة من مشاكل الروي, وده بالتأكيد بيحصل ان مش كل اقسام الشركة الاصول بتاعتها الافريج ايش بتاعها في قسم منشأ من السنة اللي فاتت وفي قسم بقاله 40 سنة، صح ولا غلط؟ يبقى استخدام الروي في قياس الاثنين وتوحيد روي عملية ظالمة. اثنين، the use of روي can make it undesirable، يعني يخلي من غير المرغوب فيه، يخلي من غير المرغوب فيه undesirable for a skillful manager، يعني عندي manager high achiever يحب يدخل في المشاكل ويحلها، في إدارة أعملها deteriorating مع مرور الوقت بتنزل بتتدهور، وأنا بحاسب مدير هذه الإدارة على روي. تفتكر أنه من المشجع أن المدير الهاي أتشيفر يقول لك ادوني العملية ولا يقول لك ابعدني عنها؟ يقول لك ابعدني عنها، لأنه عشان أصلح لابد من فترة، وعشان الفترة يبقى ما توقعش ان انا من اول ما احط ايدي في الادارة احقق التارجت روي، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده الاصلاحات طويلة الاجل لا تتطلب معايير للمحاسبة ذات اجل قصير النيتشر زي الروي، صح ولا غلط؟ وده ما احنا بنقول كل مشكلة ليه؟ علشان يبقى انت كانترنال اوديتور لما تشوف ان ده نظام واقتنع بين مانجمنت ومش قادر تغير رايها، يبقى تتكلم على ريكومنديشن بمراعاه الويكنسز المعيار. شوف بقى الكلام، انت بتغير هنا من التوصيه بتاعك، تمام؟ يبقى the use of روي can make it undesirable من غير مرغوب فيه لسكيلفول مانجر تو تيك اون ان يتولى ترابل شوتينج اساينمنتس، يعني مهام من وراها مشاكل، مهام من وراها مشاكل such as those مثل تلك التي involving turning around unprofitable divisions. كلمة turning around يعني محاولة تحويل unprofitable ده إلى إيه؟ إلى profitable division، يعني حل مشاكل قسم مش كسبان، because in this division اللي هو إن هو non-profitable روي would not be high، مش هيقدر يحقق روي عالي، and would not reflect the manager's efforts، مش هتعكس ليه الافورت بتاعته، لانه هيكون عمل افورت خطير، ولكن الاصلاحات لا تتم الا ببطء لانها اصلاحات فاندمنتال وتتطلب اللونج ران مش الشورت ران. هيا اشهر طبعا ممكن اقول الكوزل افكت كمان، ده انا زي ما شفتها في التقرير وما لهوش وما يتوجهلوش له طبعا، ده انا في تقريري ممكن اشكر اداؤه طبعا طبعا، مش زي تقرير الجهاز احنا ما نشكرش الجهاز، لا احنا مش عيب، يعتبر عيب شكر الجهاز. انا كنت ممكن اتحول لجزء اداري فيها والله، مره شكرت جهاز والله طلب على اللوح في اللوحة يبقى ناويين على حاجة مش كويسة. يعني ما ترجمتش الفلوس الاول بتكاين، عايزين نترجمها طبعا، ما حدش يضحك عليكم يقول لكم تتعلقوا في لوحة الشرف دي مش بفلوس، اطلب فلوس هي دي اهم حاجة. اولا يعني او بيحصل تغيير في المفهوم الرقابي شوية، لانه عند بعض بنسميه المراجع العام الجهاز المركزي المحاسبات، فكان شبه عرف في الجهاز لو واجهت خطاب شكر للاوديتي فانت مراجع ما عرفتش تقفش، في المصطلح تقفش، انت رايح تقفش يا نهار اسود، ملحوظة ملاحظات قفشة، يبقى معنى كده انت ما قمتش بدور الانترنال اوديت ولا قمت بدور الاوديت بصفة عامة ولا صلحت ولا انك بتعمل فاليو ادد اساسا، يبقى كان من العيب الشوم ان احنا ايه؟ ان احنا نشكر، صح ولا غلط؟ دلوقتي المفروض انك انت تعمل ريكومندنج وتوجه شكر كمان لما تشوف substantial improvement عن البريفيوس اوديت اللي تمت فيها تطور نتيجة الايه؟ الاداء الاداري، اهتموا بملاحظاتك وريكومنديشن بتاعتك، مش عيب مش غلط. نكمل؟ فهنا الافورس بتاعته مش هتنعكس في شكل هاي روي لو القسم فيه مشاكل، وبالتالي accordingly عشان كده لهذا بيحاول يلاقي حل المشكلة to proper لي motivate divisional managers عشان يعملهم motivation عشان يديهم دافعة the divisional role ما يكونش واحد على كل مراكز المسؤولية should be different بحيث انه القسم الصعب او اللي جواه مشاكل لما يمسكه مدير جديد ما طلبش منه هاي روي بي ديفرنت بيست اون نيتشر اوف ذا ديفيجن طبيعه القسم اند استراتيجيك جولز ده احيانا الشركه نفسها بتحط استراتيجيك بزنس يونتس كطعم عشان تخسرها قصدا علشان تكسر قدرات منافس وتنهكه في منطقه عشان تستولى على الثانيه صح ولا غلط عالميا طبعا يبقى انا ممكن احط تارجت روي بالسالب واقول له انت مطلوب منك تحقق نيجاتيف روي 17% السنه دي ليه لان انا بشغل المنافس في المنطقه دي عشان اعمل ايه اكل منطقه ثانيه صح ولا غلط يبقى معنى كده ممكن نتوقع انه مش لازم كل نسب الروي تكون واحده على مستوى المنشاه بكل الايه الانفستمنت سنترز بتاعتي To properly motivate the divisional manager, the divisional ROI should be different based on the nature of the division and the strategic goals of the firm. And طبيعة الريسكات اللي بيواجهها سواء بقى ريسكات من الناحية الايه البيزنس ريسك ودي ريسكات ضخمة جدا انا اخد الريسك اسسمنت كله and risk involved with each division. كمان using historical cost لما تيجي تبص في مقام نسبة الروي هتلاقي ايه هتلاقي الاصول بتاعت الميزانية الاصول بتاعت الميزانية current or non-current صح ولا غلط الادب التقليدي الادب التقليدي accounting literature او الاعراف المحاسبية التقليدية بتميل انها تظهر الاصول الثابته بالكرنت فاليو الفير ماركت فاليو ام بالهيستوريكال كوست هيستوريكال كوست لما اقول لك في 500 مليون جنيه في الاصول الثابته بعد الاهلاكات دي بالهيستوريكال ناقص الديبريشيشن تمام لما اقول لك الكرنت اسيتس الادب المحاسبي وفقا للمعايير وتواليها في قياس الجزء الكرنت يميل الى فكرة الفير ماركت فاليو وان اختلفت مسمياتها يعني اقول لك فير ماركت فاليو زي في الكاش والكاش ايكويفالنت يبقى باللي موجود في الخزنة في الكاش ولو عملات اجنبية يقوم بسعر الصرف في تاريخ الاقفال صح ولا غلط طب ما هو فير ماركت فاليو طيب لو هو مثلا ماركتابل سيكيورتيز اسهم وسندات شركات اخرى يبقى على كوتد ماركت برايس على سعر الماركت المعلن هو البورصه في تاريخ الاقفال طب لو هو انفنتوري ال سي ام لوور اوف كوست اور ماركت تمام لو هو اكاونت ريسيفبل نت ريلايزبل فاليو اللي هي عباره عن قيمه اللي هي في السوق ناقص المجمع يعني يميل مكونات الكرنت اسيتز لفكره الهيستوريكال ولا الفير ماركت فاليو الهيستوريكال الفير ماركت فاليو ويتميل الجزء الثاني الى فكرة الايه كيف يستقيم اجمع مجموعة الكرنت اسيتس صاحبة الفير ماركت فاليو عدا مع دولارات ليست لها نفس القيمة يبقى الميزانية عندي الميزانية عبارة عن ايه سمير غانم لما يكون لابس ايه بدلة محترمة نظيفة قوي قوي قوي ولابس بنطلون ايه بجامة البدلة هي الجزء الكرنت اللي ظاهر من فوق وبنطلون البيجامة هو الجزء الهيستوريكال هل كده تقدر تطلعه يعني الكيان المتناسق يبقى كيف يستقيم ان مقام روي يبقى خاضع لفكر الجاب اساسا يبقى ده لابد ان انا ما بصورش بقوائم خارجية لاغراض خارجية ولكن انا بخدم نظام ادارة managerial purposes performance evaluation يبقى لازم اغير انظمة القياس انسى التاريخي انسى الجاب بتقول ايه ووحد اسس القياس بمفاهيم متفق عليها بين الانفستمنت سنتر مانجرز يبقى عشان كده في مشكلة في المقام رهيبة جدا اذا اخضعنا مقام الروي الى فكرة الايه الهيستوريكال كوست صح ولا غلط يبقى using historical cost of assets of investments, when calculating ROI could create, يمكن أن يخلق comparability issues, مشاكل في المقارنات ما بين أداء الأقسام وبعض. طبعا لأنه because ROI on significantly depreciated assets, على لما تكون الأصول شبه مستهلكة يبقى ROI عالي قوي لأن المقام صغير, صح ولا غلط؟ تمام. Would be higher than ROI calculated based on new assets. عشان كده اي مدير قسم عنده new assets شايف ان هو مظلوم قدام مدير القسم اللي عنده significantly depreciated aged assets. Accordingly مشاكل طبيعي. الله ينور عليك. طبيعي ان انا بشتري حته ارض في سنه 50 بشتريها ب 500 جنيه هي النهارده ثمنها 5 مليون جنيه, صح ولا غلط؟ يبقى علشان كده اعمار الاصول وتفاوتها, تواريخ الحيازه, وايضا طرق الاهلاك نفسها ايضا مليون مليون مشكله. اذا كانه بيقول لك بقى عشان تحسن قياسات ROI ابعد عن ده كله وابتدي اشتغل بفكره الكرنت فاليو او الفير ماركت فاليو واخلق انظمه قياس جديده. يمكن ابتداها برضه في المعيار 89 ولكن لسه ما لقيتش قبول عام الحقيقه. Accordingly managers may be reluctant يمتنعوا may be reluctant to replace aging assets, مش عايز يبدل اصوله القديمه, مش عايز يبدلها in order to maintain a relatively higher ROI, عشان يحافظ على ROI نسبيا عالي. Accordingly to avoid such comparability, علشان خاطر نعمل محاشاة للcomparability problems دي, the assets كانوا بيقول لك كل مشكلة وزي تتحل used in ROI calculation could be measured using مفاهيم تانية زي current cost, اخرج بره فكر الhistorical cost والجاب, present value القيمة الحالية, or current disposal price اللي هو سعر التخلص منها اللي هو اسمه سعر السوق دلوقتي ناقص مصاريف التخلص current disposal, disposition يعني تخلص, يبقى سعر بيعها حالا في السوق ناقص المصاريف المرتقبة للتخلص منها. دي the use of ROI may lead managers, ربما يقود المديرين to reject, ان هو يرفض capital investment projects that can be justified, التي يمكن تبريرها يعني قبولها, that can be justified by using discounted cash flow methods. وانا اديتكم على كده مثال, قلت لك لو المشروع الرأس مالي اللي قدامي ده بالرغم انه بيحقق net present value بالبلس يعني يتقبل ولا لا, لكن التدفقات في السنة الاولى والسنة التانية صغيرة, تعمله ROI كبيرة ولا صغيرة لما تكون التدفقات صغيرة؟ لما تعمله تدفقات صغيرة وهو بيتحاسب على الروي هيرفض المشروع بالرغم ان الصورة العامة للمشروع اللي معظم تدفقاته ورا يعني في السنين الاخيرة, يقول لك السنين الاخيرة يعني هيجي يمتص عسلها حد تاني غيري, صح ولا غلط؟ فيقول لك انا مش عايزها. يبقى ممكن استخدام الروي يقود الانفستمنت سنتر مانجر الى رفض مشروعات رأس مالية كسبانة اذا كان تدفق المشروع في السنين الاولى صغيرا وادخر المشروع معظم تدفقاته للسنوات اللاحقة, صح ولا غلط؟ يبقى اذا ده بتسبب مشكلة. نمرة ايه؟ روي subject to numerous, numerous يعني many, العديد, subject يعني عرضة لي, subject to numerous possible manipulations, تلاعبات عديدة. يبقى الروي في حسابه subject للعديد من التلاعبات, سواء تلاعبات بسط او تلاعبات مقام. تلاعبات بسط لان ممكن المدير يلعب في النظام بتاعه, نظام المعلومات بقياس ايبت, لو انا ما صرفتش السنة دي بعض المصاريف اجلت المصاريف, زي ما نديكم مثال قلت لك مصروف الصيانة لو اجلته حالة الاصول يحصل لها ايه؟ تتدهور. بس وضعية ايبت السنة دي الربح التشغيلي يعلى, يبقى معنى كده ممكن اجل مصاريف تضر الطاقات اللي عندي لكن تعليل الروي. العكس, ممكن اجل حيازات اصول لما اجي حيازات الاصول ما بكبرش المقام، فكل ما صغر المقام اطلع روي اكبر، يبقى ممكن خاضع لتهديد اداري في الريبورتنج سيستم، صح الغلط؟ يبقى روي سبجكت تو نيومرس بوسيبل مانيبيوليشنز اوف انكم اللي هو الابات يعني نيمريتور البسط اور انفستمنت اماونتس اللي موجوده في الدينومينيتور اللي هو المقام. اكزامبل ان ممكن الانفستمنت سنتر يعمل ديفيرنج تاجيل، ديفيرنج يعني تاجيل سم اكسبنسز، يحصل هنا ان روي يزيد مع شكلا مش موضوعا. خدنا احنا الايه الام سي كيو وشفنا البوظان اللي ممكن يعمله روي، مش كده؟ برضو في صفحة 22 برضو خدنا المثال الرقمي في اخر باراجراف في صفحة 22، لسه ما زلنا في قصيدة. احنا دلوقتي بنعمل قصيدة زم ولا مدح في الروي؟ زم. وبنعمل نوع من ايه؟ اقتراحات التقوية. لما قلنا بدل ما نقيس الاصول بالهيستوريكال نخلق انظمة، لما قلنا بدل ما يكون روي موحد على كل قسم يختلف بعد بحث، يبقى اذا بنزم في روي بس المراجع الداخلي كده بناء كونستراكتيف مش ديستراكتيف، مش هدام يعني، ما يقولش الملحوظة فقط واقتراحك للحل. وهذا هو الجزء الغائب عن الجهاز المركزي للمحاسبة، نحن نقول الملحوظة ولا نقدم التوصية تحت شعار مش ممكن يمسكوا فيها ويرجعوا بعد كده يوجعوا بيها دماغنا ويظهرونا وحشين. اذا نص او ثلاث ارباع او 99% من الايجابية تاهت في اقوى جهاز للمحاسبات على مستوى الشرق الاوسط. الله يرحمه. بس يعني لما يكون ببساطة انا بقولها هو على البتاع ومش خايف منها، رئيسك رئيس اكبر جهاز للمحاسبات لا مؤاخذة ملط يعني محامي جودة الملط محامي، والدكتوراه بتاعته في الجزاءات الادارية. والله ما بهر ده اللي بيقول له صباح الخير بيحاوله تحقيق، مش كده والله؟ مش ممكن تقابله وتشوف منه كل الشر، ما بيعملش الشر في الوش. ها بس بتفصلها بشكل حلو برضه يعني ما فيش في مصر جهاز تقدر تسميه جهاز مسؤول عن مهنه، لا هنا ولا هنا، وطبعا انتوا عارفين. يبقى اذا انا بس برمي الحته دي ليه؟ الناس دي المفروض برضو بيقوم عليها مسؤوليات وانا منكم. يعني الفكره ان اين التوصيه؟ التوصيه والمرجو مراعاه ذلك، والمرجو تصويب الوضع، هي دي ملحوظه، يتعين تصويب الوضع. وضع ايه؟ طب فين اساسا الاقتراحات بتاعتي؟ طب فين مناقشه الاقتراحات؟ ده احيانا بعض مراقبي الجهاز بيكتب التقرير عامل ازاي؟ وما يناقشوش مع الجهة، عيب قوي يتناقش مع الجهة، يخل بالسرية. واصلا الاكزيت انترفيو اللي هي الاجتماع بعد ما خلص التقرير واحد مع السينيور بتاع اللي انا رجعت عليه الرئيس وقول له تعالى كتبت فيك الملحوظة الاولى، ايه اعتراضاتك ايه ردك، بعمل بيتر كوميونيكيشن، يمكن انا فاهم حاجة غلط وبجود العملية وبعد كده بعد التقرير. وفي احوال كتيره قوي انا ممكن ابلغها موقعي وما اروحش الاداره اساسا. كل الاجزاء دي للاسف غائبه في وعي المفاهيم الرقابيه في مصر، فبتنتظر تحسين الاداء. انا زي ما قلت لكم يمكن ديفيد ووكر طلع في حديث قال انا موفر 50 مليار دولار على الاقتصاد الامريكي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الامريكي، بس من خلال الاوبريشنال اوديت، توصيات اعضائي في الاوبريشنال اوديت في المراجعه التشغيليه للفشنس والافكتفس 50 مليار دولار ده السنه اللي فاتت. ده حديث كده لديفيد ووكر الصغير، بيشتغل بطاقه قدرها كم على مستوى فيدرالي و52 ولايه 3000 نفر 3000 نفر. استعجب واسمع الجمله كده ولا تعليق، ما اقدرش اقول اكتر من كده. اسهم ازاي بالتوصيات اللي عملها والحسابه اللي عملها على كل اوبريشنال اوديت سيفنج ممكن يعملها، لان التقرير بتاعه تقرير مشربل، ودي اهم نقطه في التقرير بالاضافه للوضوح والكونسايس والاختصار المشربلتي طبيعي، ويقدر يقيسها بطريقه الانكريمنتال فاليو، ادائك قبل التوصيه وادائك بعد التوصيه، فرق في نتائج اعمالك نتيجه التوصيات اسمها الانكريمنتال اوديتنج فاليو، ليها طرق للقياس وتتقاس فعلا. اكسبتنس الوضع ايه؟ مش فاهم حاجه. لا لا خالص، ولا سامع حاجه اساسا، ولا سامع ولا فاهم. لو طلع الرؤيه قال لي وانا متوقع كده كمدير هرفض الاستثمار، مش هقبله اساسا عند دراسه. مش هيبص، هو مش هيقعد في القسم ده مدى الحياه، ده بيقلب بيقلب بيقلب بالروي في السنتين اللي يمسكهم عشان اسمه يسمع ويزعق ويطلع المركز اللي فوقيه. دي المشكله. الانفستمنت سنتر مانجرز، ودي عيب من عيوب الديسنتراليزيشن المرعب، انه عايز يحقق نجاح بصوت الطبله. صوت الطبله صوت اجوف ام صوت نابع من قلب؟ صوت اجوف، يعني معناها نجاح ولو شكلي، عشان يجي على المستوى الاعلى. فاقسام الشركه كلها are operated in a competitive model، يعني كلا يغني على ليلى وليلى فقط. تتحرق الشركه لمصلحه ان قسمي يسمع، اسمي يسمع، انقل المركز الاعلى، فالشركه كلها بتضرب competitive model. دي مشكله من مشاكل الديسنتراليزيشن معين، ودي مشكله كمان بتتاكد اكتر من خلال ان انا بسيب له المناجيريال لاتيتيود من خلال مقاييس للاداء بتركز على الشورت ران مع اخفال اللونج ران بيرفورمانس. جوت الايديه؟ فهو مش هيبص يقول لك ماشي في المشروع الراسمالي تفوت السنه الاولى وانا محقق رؤي صغير، مش هيصبر، ده بيرفض المشروع عند الدراسه. ماشي. مش انا اللي قلت لك اكسبتابل ليه؟ قلت لك ده الوعي الاداري في المانجمنت باي اوبجكتيفز يلاقيها، مش انا اللي اكسبتابل. هو انا مين عشان اقول لك اكسبتابل يا راجل؟ طبعا. لا لا لا، ما تسألنيش أسئلة من النوعية دي، ما عرفش ايه الحالة، ما عرفش. اديني حالة واشوف لها البعد الاستراتيجي بتاعها، واشوفها تسمع مشاع ولا ما تسمعش مشاع، الابعاد السلوكية في التنظيم كله. يبقى لا لا لا، ما تكلمنيش على حالة واقول يا كده يا كده، ما ينفعش. اوعوا يا جماعة كخبراء تلجأوا الى تعميمات لاجابات. وضع حلو قوي، راجل سكيلفول قوي، اداره فاشله ضايعه، ما حققش التارجت روي. ما اقولهمش كده معناها ان الراجل ده، وانا بتلكك له. بس ما ينفعش اقول له استمر انت شاطر او لا. دي فكره راجعه لدراسه ظروف الموقف ككل. المحاضره فاتت انا ما كنتش هنا المره دي. حرام عليك حياة امي لو سمعت صوتك تاني. امال يعني انا؟ طبعا. طيب. بيفتح علي النار ويسكت. لبه. Using Roy could cause divisional manager reject. Reject يعني ايه؟ يرفض. Some capital projects that are favorable. ده كابيتال بروجكت اللي ورا ظهري ده فيفرابل. فيفرابل يعني ايه؟ سمعني، يعني ليه بوزيتيف نت بريزنت فاليو، يعني اجمالي صافي القيمه الحاليه اللي هيجيبها المشروع بوزيتيف، ومع هذا يرفض المشروع. ده اللي احنا بنتكلم فيه من شويه، صح ولا غلط؟ تمام. تو ذا كمباني از هول، يعني على مستوى الكمباني از هول المشروع بوزيتيف، يعني المفروض يقبل ولا يرفض؟ يرفض از هول. طب ليه هو بيرفضه؟ ليه هو بيرفضه؟ سمعوني، لان تدفقاته النقديه في السنين الاولى وهو بيدرس من اصاله الروي. تمام. يبقى this absence of goal congruence. يعني ايه goal congruence؟ يعني اهداف ادارته واهدافه الشخصيه مش ماشيه مع اهداف الايه؟ التنظيم. يبقى ده اسمه goal congruence problem نشا. مفيش ده اسمه optimization ولا sub optimization. ركز على المسميات. sub optimization. This absence of goal congruence suggests a weakness، يعني يؤدي الى اقتراح، مش اقتراح، ما تترجمش اقتراح، يعني يؤدي الى مشكلة، نقطة ضعف in a ROI ك based performance evaluation، كمقياس من مقاييس ال evaluation للأداء. That can be avoided، اللي احنا ممكن نعمله ايه؟ avoidance عن طريق ايه؟ تمام. الحتة دي خطيرة جدا. تعالوا نشوف مع بعض مثال عملي ليها. المثال ده واقعي جدا جدا. إيدس كالوراينا، إيدس كالوراينا ده اسم واحد او واحدة، دي الفايس بريزيدنت، ده اللي موجود فين؟ ده اللي موجود فوق في الهيكل التنظيمي، ارسم مشقف في ذهنك. بريزيدنت اوف ديب كوربوريشن، ودي بتطلب مينيمم ريتيرن اون انفستمنت 8%. يعني اعلنتها، قالت الحد الادنى لقبول اي مشروع استثماري انه يحقق كام في المية؟ 8%. ده فوق، يبقى دي كأن السينيور مانجمنت طالبة 8%. For any project to be undertaken، ده اي مشروع علشان خاطر يتقبل. By her company، تمام. بعد كده نقل لك نقلة تانية في الهيكل التنظيمي، قال لك هي طلبت ده بس ما خدتش قرارات. The company is decentralized، يعني ثابت حرية اتخاذ القرار لمستويات الايه؟ الدنيا. And leaves investment decisions up to the discretion، بتواعية وفقا لما يراه، of a division managers. يعني المنشأة دي سنترالايزد على انفستمنت سنتر ليفل، يعني كل مدير انفستمنت سنتر في حد ذاته. As long as، وقالت لهم خدوا القرار طالما نسبة ال 8% ريتيرن از اكسبكتد تو بي رياليزد، طالما انتم متوقعين في دراساتكم انكم هتوصلوا لل 8% عائد، ارتضوا بالمشاريع دي. تمام. مايكل ساندر ده بقى مدير من مديرين الانفستمنت سنتر، انزل بقى في الهيكل التنظيمي اللي تحت حته، يبقى ده مدير احد اقسام الشركه. مانجر اوف كوزماتكس ديفيجن، قسم بيشتغل فيه المستلزمات كوزماتكس. هاز هاد ريتيرن اون انفستمنت اوف 14%، كان له هاز هاد، ده نظر الماضي مش المستقبل، كان له عائد على الاستثمار في استثماراته 14% فور هيز ديسيجن. بقاله كام سنه محقق 14%؟ بقاله 3 سنين الراجل. اند اكسبكت، وبيتوقع الراجل ده لو سابوه في حاله وما حدش ارغمه على حاجه، ان الديفيجن اللي هو بيرأسه تو هاف ذا سيم ريتيرن ان ذا كامينج يير. يعني كام في المية؟ 14. رحت نقف لغايه النقطه دي، رحت انا رسم لك الباست 3 ييرز في كولوم في جدول. ده انا بحول الام سي كيو، بلعب بالام سي كيو برايك اللي هو المالتيبل تشويس اللي قدامي دي، مالتيبل تشويس او كيسه، انا بلعب بيها بفرضيات. فقلت لك تعالى نتخيل السنين اللي فاتت الثلاثه كان اداؤه كل سنه ازاي. فقلت لك كان بيكسب ايبت سنويا، ده فور اكزامبل 2800 في الوقت اللي كانت اصوله التشغيليه كم متوسط؟ 20,000. لما تقسم 20 2800 على 20,000 تدي لك الرؤية اللي هو قال لك عليها فوق اللي هي كام؟ يعني دي الفرضية بتاعتنا. تقدر تحسب لي كده الريزيدجوال انكم ولا ما تقدرش تحسب لي الريزيدجوال انكم؟ زي الشمس، هو بيكسب كام دلوقتي؟ ابد 2800 ناقص، بص لمعادلة الريزيدجوال انكم، ناقص 20,000 فيه، انا افترضت بقى التارجت الرؤية 10%، انا افترضتها. يبقى كام؟ لا مش 10، ما هي الست فوق قالت له كام؟ 8، يبقى 20 في 8 تساوي ما اعرفش كام ناقص 2800، يعني بيكسب ريزيدوال انكم 1200. يبقى ده وضعه بقى له 3 سنين كده بيكسب ايبت 2800 على اصول 20,000، يعني معدل الاكتشوال روي 14 والاكتشوال ريزيدوال انكم 1200، 14% و1200. تمام، حلو قوي. نكمل القصه فوق، نرجع مره ثانيه. مايكل ساندرز has the opportunity، قدامه فرصة، قدامه أحد الفرص to invest in a new line of cosmetics which is expected to have a return on investment 12 يعني أعلى ولا أدنى من المعدل العائد اللي بيحققه؟ أقل. رحت أنا مفترض إن الفرصة الاستثمارية دي أنا حطيت فرضية $5,000، يعني الانيشيال انفستمنت المطلوب $5,000. $5,000 يعني خلي الاسيد بيس بتاعته 20 ولا 25؟ 25. بص الاسيد بيس بتاعنا في، انا فرضيه انه هو قبل الاستثمار، انا حطيت فرضيه هو مش مضطر يقبله بس انا بفترض انه قبله. يبقى بص الاسيد بيس كده كوزماتيك ديفيجن افريج اسيد قدام ال 20 بكام؟ قولوا معايا بصوت عالي 25، سمعوني عايز اسمع. ال5000 دول هيحقق عليهم زي ما هو بيقول لي 12% في 5000 يعني ب 600 جنيه، 600 جنيه وبقيه الاصول ام 20 بيحقق عليهم كام؟ 2800. يعني ال 2800 زي السنين اللي فاتت على كل اصول قسمه، على 20,000 هيحقق 2800. يبقى الايبت الجديد المتوقع لو ما عملش حاجه تانية غير المشروع ده يكون كام؟ يبقى يكون ال 2800 زي السنين اللي فاتت على ال 20,000 اصول زائد 600 على 5000 يعني 3400. بص بقى دلوقتي للروي الجديد تطلع كام؟ 3400 مقسومة على 25,000، الله كام؟ كام؟ 13.6. يعني روي بتاعه السنة الحالية لو قبل المشروع ده يحصل له ايه؟ شايف السهم فين؟ هينزل. طب تعالى نحسب الريزيدوال انكم يحصل له ايه؟ الريزيدوال انكم بيساوي 3400 اللي هي الايبت بتاعت السنه ناقص عنده اصول بكام يا سيديس؟ 25 في كام في الميه؟ في 8% تساوي كام؟ ايه ده؟ الريزيدوال انكم حصل له ايه؟ يعني انا لو بقيم، انا كشركه كسينيور مانجمنت لو بقيم اداء ساندرز ده على الروي يعمل ايه للمشروع ده؟ يرفض ولا يقبل؟ يرفض. لو بقيم اداؤه على الريزيدجوال انكم يحصل له ايه؟ نقف لغايه النقطه دي. تعال بس نشوف صفحه 24، حطيت لك اتنين سيتويشن قدامك. بقول لك اف سي دي كوربوريشن، اذا كانت الشركه ايفالويتس مانجيريال بيرفورمانس يوزنج ريتيرن اون انفستمنت، يعني الروي، what will be the preference، ما هو التفضيل for taking on عشان يقوم به ال proposed cosmetics line اللي هو اللي هيحقق كام؟ 12% by ايدس كالوراينا. ايدس كالوراينا هنا بتمثل السينيور مانجمنت مصلحه الشركه، ومايكل ساندر اللي هو بيمثل الديفيجن. فحط لك كولر للكالوراينا وحط لك الثاني لساندر، يبقى كالوراينا تقبل ولا ترفض؟ تقبل، لانه هيكون ساعتها معدل عائد على الاستثمار في قسم الراجل ده 13.6 وهي طالبه كام؟ 8. لكن بالنسبه لساندر يرفض، صح ولا غلط؟ نفس السؤال تحت كويشن 2 مع تغيير المعيار، بدل ما انا بقيم على الروي بقيم على الريزيدجوال انكم، يبقى الاثنين يحصل لهم ايه؟ اكسبت. يبقى A ولا B ولا C ولا D؟ باينه زي الشمس، مش كده برضو؟ عايزكم تقروا لغايه صفحه 24 لغايه صفحه 25 قبل النوتس. قبل النوتس. ده كله اعتبر تقريبا قلت لكم النهاردة. اي كلمة مش مفهومة يبقى ايه تيجوا تكلموني عليها. يبقى لغاية دلوقتي في مشكلة بالنسبة للرؤية، مشكلة عويصة، انه ممكن يؤدي بالتضحية باهداف المنظمة ككل، صح ولا غلط؟ ما بدتش لسه في الريزيجوال انكم، يعني في تفوق نسبي للريزيجوال انكم عن الرؤية حتى هذه اللحظة، مش كده برضو؟ تمام. Thank you.